بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل بمشيئة الله تعالى قراءة كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث مع التعليق عليه من حيث انتهينا. وقبل أن نبدأ الشيخ محمد الأزهري، احنا كنا قلنا ان فيه راوي الامام البخاري ترجم له في تاريخه الكبير وفي تاريخه الصغير، وفي الترجمتين وصفه بانه كثير الخطأ. ثم ترجم له الإمام المزي ووضع عليه رمز خاء تاء، وهي التي تفيد أن الإمام البخاري أخرج له تعليقا. ثم وجدنا، رجعت أنا لبعض الكتب اللي هي بعض طبعات البخاري اللي هي ذكرت يعني رواة البخاري ومواضع رواياتهم، فلم أجدهم ذكروا إبراهيم ده اللي هو ابن مجمع الأنصاري. وطبعا معروف إن هي الفهارس دي كلها بتتعمل آلي، لأن ما يقدرش اللي هو بيطبع الكتاب يخلي باحث يعملها في يعني راوي يدوي، وإلا هيفلس تاني شهر على طول. فهم بيضطروا ان يعملوها الفارس دي يعني بالماكينة، واللي يسقط على الباحث ان هو يبحث عنه بنفسه وكده. فالشاهد انه ايه لم يذكر، لكن ايه الشيخ المقدسي صاحب الجمع بين الصحيحين كتب ان البخاري اخرج له في كتاب بدء الخلق في خلق الجن. فأنا لما قلت كده ما كانش وقتي متسع ان انا اراجع الكتاب بدء الخلق. فالشيخ محمد جزاه الله خير بحث يعني بالحاسوب. طبعا الحاسوب له طريقة ان واحد زي حالاتي ممكن ما يجيبش المعلومة منه، لانه هو ما يعرفش الحاجة اللي يدخل بيها على اللي هو يلقنها للحاسوب عشان يديله. وهو تقريبا دخل عليه بكلمة ايه ابن مجمع وهو مذكور هكذا، فالحاسوب يعني جاب له المكان وهو دلنا عليه. والحديث اللي هو اخرج له البخاري 3299 فعلا في بدء الخلق، ويبقى ده دليل على أن ليس كل من يذكر على أنه من رجال الصحيح يكون البخاري قد وثقه بالتصحيح، وإنما هذه القاعدة لها تفاصيل من ضمنها اللي ذكرناه، وهو أنه لا بد أن يكون احتج به. وأن مسألة الاحتجاج به حتى الوقت اللي أنا قاعد مع حضراتكم دي تحتاج للي عايز يحكم بيها إنه يقلب بنفسه. حتى الكتب الرجال اللي كتب فيها في ترجمة الراوي إنه احتج به البخاري، واللي يكون قال كده من العلماء الأفزاز اللي هو زي الحافظ العراقي في طرح التثريب، أو زي الإمام الذهبي يقول احتج به البخاري وهو ما يكونش احتج به. فلذلك لا بد أنك أنت تبحث فيه. والشيخ محمود هو سألني هي تعوز أن واحد يدور بنفسه على المواضع ويبص فيها ويشوف الاحتجاج كيف يكون والمتابعة كيف تكون، لأنه قد يخرج الإمام البخاري مرة واحدة عن الشخص احتجاجا والبقية المرات متابعة. فهو اللي يعرفها طالب العلم اللي هو مبتدئ زي حالاتنا كده، انه هو يلاقي الرواية عن هذا الرجل في الباب ويلاقي معها حديث تاني، فيبقى واضح جدا باعتباره انه هو لسه مبتدئ انه هو مفهمش انه كده يبقى متابعة، يبقى يعني ايه يصدق عليه كلام شيخنا الشيخ الدواخل انه جايب لنا سمكرية تحضر منطق، فيبقى يعني ايه يحكم هو على نفسه. اللي هو احتجاجا بقى انه هو يكون في باب مثلا ولاش موجود في الباب غيره، لو كان معاه شاهد مش هيبقى برضو احتجاجا. وقد يكون هذا المتابع او الشاهد ليس موجود في الباب نفسه، زي حديث الحرب خدعة. فحديث الحرب خدعة ده مذكور في مكان لوحده، بحيث ان بعض اللي كتبوا في تعقبات التقريب قالوا ان الراجل ده يعتبر ثقة لان البخاري احتج به وهو ما احتجش به، بس الوهم جه من انه هو ما لقيش المتابعة مع الراوي في موضع. ولكن هو الحديث لما انت تراجعه تجد ان البخاري اخرجه في موضع كده زي ما واخرجه في الموضع تاني مع المتابعة. فهو لما جاي يقلب عليه طبعا ما عندوش وقت لان خايف الامامة تخلص قبل هو ما يحصل عليها، فيقول لك انا لقيته في مكان واحتج به وكده، وهو ذكر المتابع في باب تاني اللي هو الراوي شيخ البخاري بور بن عصر ابو بكر. فلذلك يعوز يعني ان خلاصته وانا بقول هو الكلام ده بيتسجل، اللي عايز يعرف البخاري احتج بالراوي ولا لا، ولا مسلم ولا ابن خزيمة من اللي هم تصحيحهم يعتبر تعديل فعلي، لا بد ان ينظر نفس المواضع بنفسه، لان الكتابات لا تساعد على ذلك بطريقة جازمة. والامام البيهقي لما قال ان الراوي اللي اخرج له ابن خزيمة في حديث 31 ليس مجهولا لان روى عنه جماعة، وفضل يسلسل لغاية ما قال ولذلك اخرج له الامام مسلم، ففهم وذكر هو كده، وهو فعلا اخرج له مسلم لكي يثبت ان مسلما ممن يعتبر رواية جماعة عن الراوي تقتضي توثيقه. لما ترجع انت فضيلتك على المكان اللي هو رواه له مسلم تلاقي الموضعين متابعة، وبالتالي يبقى البيهقي ليس على صواب فيما ذكره ان مسلما يعتبر رواية جماعة عن الشخص توثيقا له. ليه؟ لأن مسلما لم يحتج به، وبالتالي لا يعتبر يعني إنه هو أخرج له باعتبار التوثيق. تقول يا أخي ده البيهقي ده يا ما وقف نمو ناس كتيرة، حتى شيخه الشيخ الجويني عمل له رسالة لما لقيه بيغلط في التخريج، والراجل أكبر البيهقي وترك ما كان يريد أن يفعله في كتابه من ربط الأحكام بالأدلة الحديثية. تقوم انت تيجي تعدل، احنا بنعدلش، احنا بنقول البيهقي شغله موجود وانتو شغلكم اهو وفوقه، محدش يجي ويحط ويقول انتهى او فلان كما على حد قوله. احنا ما اللي زي كده ما ترجوش انت منهم انه هو يعني ايه يبقى ادى حق العلم عليه. ليه؟ قال لأنه عنده عقلية وبالغ الحلم وحب أنه يشتغل حديث، اشتغل بقى كويس. لكن يعني تعمل بربع جهد يقول الله المستعان، الله المستعان ألف مرة، فعلا ليس مستعانا به بعد الله، لكن ده مش عذر. هو حط فيك آلة تنفع بس أنت مش مستغلها. فلا تلوموني ولوموا ايه بس والله احنا خدت ربع ساعة هم من الدرس يا شيخ محمد. اتبسط يا عم، كل يوم هتلينا ارنب من غير ما يكون مسلوخ واحنا نقعد نسلخ. تفضل يا مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتي الحاجات اللي في الشنطة. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخوي رحمه الله تعالى: الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد. أيوة، في إيه؟ تعارض الجرح والتعديل. تعارض الجرح والتعديل في راو واحد. اسمع كلام أكبر منك يا محمد. ايوه، وطبعا تعارض الجرح والتعديل ده يعني باب كبير، فلذلك ايه ربما ان احنا ما نقراش كتير، لكن ايه نرجو ان الافاده اللي فيه يعني خاصه اخواننا اللي بيشتغلوا رسائل وكده يحتاجوا تمتين هذه النقطه، ويحتاجوا ايضا الى معرفه ان كتب المصطلح لم تعالج القضية حتى من خلال كتب الأصول. فلذلك أصبح عليه هو أنه ياخد ما في كتب المصطلح كفكرة عامة، ثم بعد ذلك يحاول هو يعتمد على التطبيق الفعلي، هو اللي يحل مشكلة من اجتمع فيه جرح وتعديل. أما ما سنقرأه على حضرات جنابات عظماتكم فهو لا يعطي حلا. تفضل يا مولانا. وقدموا الجرح. قال الحافظ العراقي رحمه الله: هو طبعا اللي قبل كده هل تذكر الأسباب ولا ما تذكرش الأسباب، وانتهينا إلى أن فيها تفصيلة والتفصيل خلص، رجع قال بقى طيب سواء ذكرت الأسباب أو ما ذكرتش الأسباب، ما رأيكم في من لا نجد فيه يعني قولا متعددا على مرتبة واحدة ولكن وجدنا فيه قولين، أحد القولين بالتضعيف الراوي وأحد القولين بتوثيقه. فإيه رأي إحنا حلينا حكاية الأسباب، قال طب إيه رأيكم بقى في راوي بنفتح عليه نلاقي ناس تقول ثقة وناس تقول ضعيف وناس تقول ليس بالقوي وناس تقول حاجات تانية، بما خلاصته أن راويا اختلف في بيان حاله، وهم على حسب ما سنأتي. هو طبعا هنا اقتصر على حكاية قدموا الجرح وقيل إن ظهر، لكن هو الهيئات اللي بيظهر عليها بيبقى كده من اتنين، واحد يقول ثقة وواحد يقول ضعيف، وفي صورة تانية أنه عالم واحد يذكر قولين في الراوي ويبقى مختلفين. فهو هنا ما ذكرهمش، ونتصور يعني علماء المصطلح دول كلهم يعني ناس علماء، لكن هم كانوا بيكتبوا الكلام ده بناء على انه اللي بيخاطبوهم فاهمين، فان كان زي حالاتنا احنا مش مشكلتهم، احنا اللي علينا نكمل نفسنا. تفضل. قال الحافظ العراقي رحمه الله: وقدموا الجرح وقيل ان ظهر من عدل الاكثر فهو المعتبر، ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. لا، مبهم التعديل لا، خليه دي قضية تانية، اللي هو البيت ده اللي موجود: قدموا الجرح وقيل إن ظهر من عدل الأكثر فهو المعتبر. فأصبح هناك قولان في كلام الشيخ العراقي أنه إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل سواء كان من إمامين أو من إمام واحد في قولين فقيل يقدم الجرح، وهيقولوا كلام تعليل لكده، وقيل يقدم التعديل إذا كان القائلون به أكثر. فبس هم دول قولين اللي ذكرهم في الألفية. السخاوة هيتكلم فيهم على حسب ما هتقرأ، لكن ما أشفاش الغليل بحيث انك انت تطلع من فتح المغيص فضلا عن غيره من الكتب. يعني مثلا العراقي نفسه شارح الألفية، النكت اللي هو ذكرها برضو عليها، النكت الزركشي، أصحاب النكت يعني كلهم على الكتاب حسب مبلغ علمي، لأن ابن حجر ما وصلش في نكته اللي وصلتنا لغاية ده، لكن الزركشي وصل. بس لما رجعت لقيت ما أضافش يعني شيء، بينما هو كاتب في البحر المحيط 100 صفحة في الموضوع، لكن تعليقاته قليلة على شرح الألفية، لأن هو بيعلق على ما ذكره الشارع صاحب الألفية ولا يدخلش فيه زيادات كثيرة عنه. لكن من يرجع للبحر المحيط سيجد أن هذا المبحث مطول وفيه تفاصيل، وهو من المصادر الجامعة في الموضوع. فضل مولانا. الخامس في تعارض الجرح والتعديل. أنا رأيي بناء على التفاصيل، وفين أخونا اللي قال أنت جبت الكلام ده منين؟ ما عايشين النهاردة. أنا دايما اللي أقوله أنه رأيي يبقى معايا دليل، بس هو طبعا بيبقى سارح، لأنه أنا عارف اللي قاعدين، وإحنا ما كنا طلبة نروح البيت ونأكل سندوتشات والشيخ شغال. طب هو الشيخ قالوا منين انك انت سارح؟ فبعد ما يخلص خالص يقول الله، هو انت قلت ايه؟ طب هنعمل ايه بقى؟ فاحنا لما بنقول رأي كذا بنقول السبب كذا، بعد ما قلنا السبب بيقول له انت جبت الكلام منين؟ فطبعا ايه اللي يقدر ان هو ما حدش يسرح بيه. ازيك يا دكتور احمد؟ كيف حالك؟ احوال اسيوط ايه؟ هذا مندوب أسيوط ومعاه تذكرة إياب وذهاب. فيعني الايه الكلام اللي ذكره الشيخ الزركشي في البحر المحيط أوفى من وجهة نظر، لكن اللي ذكره هنا الشيخ العراقي وكذلك السخاوي ما هوش، ولا أيضا السيوطي في التدريب، ولا كذلك الشيخ الصنعاني، يعني كتب المصطلح بصفة عامة، مع أن العلماء اللي فيها مارسوا الأحكام على الأحاديث ومنهم السخاوي، لكن مرضيش يحط كل الكلام اللي هو عارفه في الموضوع، لأنه عايز يشرح كتاب، فإذا مسك كل بحث وطوله هيقعد مثلا 3-4 سنين، وقد يموت الشخص ولا يكمل. فبيبقى لهم يعني أعذار. فلما نقول بقى تعارض، هو كلمة التعارض إذا حد فينا قاري شيء من الأصول لها ضوابط مش حاصلة هنا. جاءوا الشيخ عبد اللطيف النهاردة هنا زكعة مش فاهم ان التعارض، كلمة التعارض هم نفسهم المحدثين في الموضوع ده ما استعملوش التعارض، انما هم استعملوا الاختلاف. ليه؟ قال لان انت ما تقرأ في كتب الاصول يقولوا لك ان التعارض شرط الحكم به ان يكون القولين الذين نعتبرهم متعارضين يكونوا في نفس القوة، فلو كان حديث صحيح وعارضه حديث حسن لا تكون عند الأصوليين إن هي تعارض اصطلاحي، لا بد من اتفاق المتعارضين في الدرجة. فلو كان معانا كذلك رأي بالقول مثلا التوثيق ضعيف ورأي بالتضعيف صحيح، ما يبقوش متعارضين. فلذلك تسميتهم بالتعارض توسع، ولذلك الأكثر في التعبير هو الاختلاف، لأن الاختلاف قد يحصل من ثقة لضعيف، لكن ما يقالش إن الثقة يعارضه الضعيف، ما يجيش. فلذلك تعبير هنا بالتعارض، اللي يقرأ كتب الأصول يعرف إنه ليس في محله، لأنه لا يتكلم عن خلاف تساوى فيه الوجهين في القوة. والذي ورد في كتب العلماء هو الاختلاف. لذلك ابن شاهين أما عمل الكتاب هو قال إيه؟ ابن شاهين متوفى 385، فقال: ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه. وتلاقيهم هم يقولوا على زي ده مختلف فيه. بقيت اسم الراجع الكتاب اختلف العلماء ومختلف فيهما قول واحد، ده كلام الشيخ ابن شاهين. فلذلك كلمة التعارض هنا هي كلمة متوسع فيها. الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راو واحد. وقدموا أي جمهور العلماء أيضا الجرح على التعديل مطلقا، استوى الطرفان في العدد أم لا؟ خلي بالك من الكلام بقى، كلمة جمهور العلماء خلي بالك منها. قدموا أي جمهور العلماء الجرح على التعديل مطلقا، سواء استوى يعني عدد المعدلين والمجرحين أو لا. الكلمة دي مش صحيحة تطبيقا، مش صحيحة، مش كلام الجمهور ده. هم لهم قالوا كده ليه؟ قال هي ناس نقلتها عن ناس بس. لكن انت لو تفتحوا الكتب ما تلاقيش الجمهور على تقديم الجرح مطلقا. ودي من الأقوال اللي هو يستفيد وزنها من له قراءة خارج القعدة اللي احنا قاعدينها دي. لكن اللي ملهوش ادي احنا بنحش ونرمي. فما تفتح انت الكتب ما تلاقيش انه هو الجمهور على تقديم الجرح مطلقا، لا. أما الجمهور على ايه؟ الجمهور على التفصيل في حالات الاختلاف وفي قائل الاختلاف وفي قائل الترجيح أو قائل الإثبات، يعني التفصيل. الراجح في المسألة، نجيب الكلام من أوله، أن الراجح في الاختلاف في الجرح والتعديل هو التفصيل وليس الايه الرد مطلقا حسب النقول الموجودة. يبقى أنا دليلي ايه في كلام انه ده مش صحيح؟ القراءة. واللي هو عنده قراءة ويلاقيها تخالف كده زي ما الشيخ محمد كده بيوقفنا يدلني. ليه؟ لأنه أنا بقول اللي أفهمه أو اللي قرأته، ولا أزعم أنني أحط، لكن قريت كتير. مش لأن أنا يعني كده، لأن عشان أقعد القعدة دي وكل يوم واحد يخليني أعرق ما تجيش، أو أنا أفزع فيه عشان يسكت ما تجيش. القيامة ما ترضاش. تقول انت مسكت القيامه وقاعد، امال احنا كلنا قاعدين ليه؟ ما هي القيامه دي اللي هتعدل الناس، ومش ضرورة الا الالحاد. فلذلك كتب الرجال لما تقراها ما فيش فيها حكاية الجمهور دي، دي من الجرح مطلق. زي ما قلنا ان كتب الرجال ما فيهاش ان الجرح المجمل هو الكسيء الغالب، ما فيش كده. طب دول قالوا ليه؟ قال تقليد بعضهم لبعض. تفضل يا مولانا. قال ابن الصلاح انه الصحيح، الصحيح اللي هو ايه؟ تقديم الجرح مطلقا. قال مطلقا، سواء استوى القائل بالجرح والتعديل من حيث العدد 2-2 زي الكرة، او استووا في المرتبة، يعني يكون الاستواء معنوي في المعنى او في العدد، او لم يكونوا مستويين بمعنى ان في اكثر وفي اقل. وقالوا ده كلام الجمهور. اي واحد في حضرات جنابات عظماتكم يقرا والكتب يلاقي ما فيش من صنيع الجمهور ما يؤيد هذا. طب امال هم جابوه منين؟ قال من كلام بعضهم لبعض. ولو كان الذي يعني قرأ هذه الكتب مثلا كتاب زي الجرح والتعديل او 9 مجلدات او فضلت خيرك، او مثلا كتاب زي تهذيب التهذيب 12 مجلد وما بينهما، مش هيطلع بالنتيجة دي. تفضل. وكذا صححه الأصوليون كالفخر والآمدي، بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان. أيوة كلام الخطيب ده في الكفاية مخالف اللي قاله في أول الكفاية، بهذا مخالف لآخر الكفاية. آخر الكفاية هو تكلم عن تعارض الوقف والرفع وتعارض الوصل والإرسال، وذكر صراحة أن العبرة بالأكثر، ونقل عن الإمام أحمد أن العبرة بالأكثر، فإن كان الأكثرون هم الذين وصلوا، والكلام على الثقات مش على ثقات وضعفة، فإنه يبقى العبرة بالأكثر. ونقل كذلك أن العبرة بالأحفظ، وهم دول قولين للجمهور. فيبقى هو ايه اللي احنا نعرفه يعني، وطبق هو حكاية الأكثرية دي في خلال تاريخ بغداد. لو حضرتك ربنا يكرمك وتلاقي وقت وتقرأ جزئين على الصبح او على الريق قبل ما تاكل حاجة شيخ عبد العزيز، طبعا شيخ عبد العزيز يقول لك انا بحط الكتاب تحت المخدة، فما فيش داعي ان انا اقرأ يعني، ويصبح منطبع في ذاكرته. والكلام ده مش صحيح، لكن هو راضي بكده، تعمل ايه؟ فما ذكره الخطيب انه متفق عليه هو نفسه ذكر خلافه في اخر الكتاب. فايه يبقى الحل؟ انه هو كان رأيه هكذا، فلما مارس عمليا النظر في خلاف الاقوال غير. دي انا ما اشوفش الا هذا التعديل. وبالتالي انت لما تقرا لك ربع كتاب وتطلع باراء، واحد مره كنا بنكلمه في التحقيق فرايح جايب لي ورقه او صفحه من كتاب الكفايه، يقول لي هو الخطيب بيقوله. قلت له الخطيب ما هوش قال في الصفحه اللي انت جايبها دي، روح في الصفحه رقم كذا تلاقيه بيخالفها. فما سالنيش بعد كده. ليه؟ لانه كل ما مش عايز ربنا مش فاتح شهيته انه يقرا. ليه؟ الشيطان ما يرضاش. فان ربنا ما قالش للنبي عليه الصلاه والسلام تزود من شيء الا بالعلم، وقل رب ايه؟ زدني علما. تيجي على كده يقول لك لا والله نجي ندرس منهج، يقول لا احذف الطلبه عشان خاطرنا يا شيخ، ده احنا كذا كذا عشان نحذف مقرر. ليه؟ لان الشيطان متملكه. يمشي بقى بعد ما يطلع خلاص، اقعد بقى انت علم. طب هيعلم ايه؟ ما هو حذف نص اللي تعلمه، فأصبح عنده حتت منورة وحتت ضلمة. فما تيجي انت تناقشه في الضلمة يفزع فيك لأنه مدرب، وانت خايف لا يوديك في 60 ده. تفضل يا مولانا. بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم إذا استوى العددان وصنيع الصلاة. أهو في الكفاية ومحول على الكفاية. صنيع ابن الصلاح أيضا حضراتكم اقروا له تعليقاته اللي هو شرح مشكل الوسيط من كتب الفقه الشافعي، هتلاقوا إن هو بيرجح. يبقى ليه بقى؟ قال لك والله العالم أحيانا يقول رأي نقلا أو كده لأي ظروف ثم يظهر له خلاف ذلك، لا يحمل إلا على هذا، ولأن هذا أصل حسن الظن بالعالم. ولذلك العلائي 100 سنة كما يا مولانا، واللي عايش العلائي 600 وكام؟ 600 يمكن يعني، أو 700 يمكن 61. ها؟ لا، لأنه شيخ العراقي، فلو 600 ما يجيش، 700 كذا و60. فيقول إن لا يؤخذ رأي العالم إلا من مجموع كلامه. أما تلطش حتة وتقول والله ده قالها، طب ليه؟ يقول لك ما أو على رأي ما الشيخ إبراهيم ده أخونا الفاضل يقول النفر ما ينهضش. قلت يا أخي النفر ده يفضل كده لحد إمتى؟ ما تخليه ينهض يا سيدنا الشيخ عشان ما كل يوم ما يهزقوكش الطالبات. يقول النفر ما ينهضش. وعليه يحمل قول ابن عساكر أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله. طبعا الإجماع دون اللي هو ذكره الشيخ ابن عساكر، أنا مش عارف له مكان، فهو موجود عندك الشيخ؟ فده يعوز إيه؟ تدوير يعني، لأن اللي يقرأ تاريخ ابن عساكر يجد إنه فيه خلاف كده. وأيضا ناقل الإجماع هو مسؤول عنه. تفضل. واقتضت حكاية الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين. يعني إذا قلنا إن لو 2 عدلوا الراوي و2 جرحوه يبقى يقدم الجرح من باب أولى إذا زاد عدد المجرحين. طب ما تخليها إذا زاد عدد ما يدل على أن القضية نظريا مش مضطردة. طب ما تخليها إذا زاد عدد المعدلين، ليه خليتها إذا زاد عدد الجارحين؟ يعني إدي احكم بالزيادة في الجرح وفي التعديل. قال الخطيب والعلة في ذلك، هتلاقي بقى العلة اللي هو يعلل بيها ان هي وصلت لانه التعليل منفصل عن القضية مش متصل بيها. خلاصة ما سيأتي للخطيب ان التعليل ده منفصل عن القضية وليس يعني متصلا بها. تفضل يا مولانا. قال الخطيب والعلة في ذلك ان يعني ليه انت بتقول يقدم الجرح على التعديل مطلقا؟ قال لك اهو العلة. قال الخطيب والعلة في ذلك ان الجارح مخبر عن امر باطني. خلي بالك بقى، هو دلوقتي بيقول ده مخبر عن امر ايه؟ باطني. والمعدل بيخبر عن امر ظاهري. ده كلام ايه؟ الشيخ الخطيب. انت لما تقرا في العداله اللي هي باطنه يقول لك لا، ان العداله الباطنه لا تاتي الا من امر باطن مش من امر ظاهر. ولذلك قسموا العدالة. الأمر ظاهر زي ما سيدنا الإمام مالك قال على عبد الكريم بن الجزري إنه غرني بكثرة إيه؟ سجوده في المسجد، فحكم عليه بالظاهر فما طلعش مظبوط. فلذلك قرروا إن العبرة في العدالة الباطنة التي يقولها الشخص المخالط لمن يعدله. ولذلك في نظام القضاء المستشارين أو الخبراء، يوديها الواحد خبير بتاع كذا، ده يقول له باطن الموضوع. وأيضا القاضي يعين معه واحد يسميه المعدل، وظيفة التعديل، فيقول له والله أنا عندي قضية فيه اتنين شاهدين فيها، خد أساميهم وابحث لي عن عدالتهم الباطنة، يا بنفسك إن كنت من أهل البلد، يا إما بواسطة من تعرف أنه يدلك على أحواله الباطنة. فأصبح القول بأن صاحب العدالة بيمرع على الظاهر مش صحيح. أول ما نستشكل على هذا تفضل يا مولانا. ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهر ما علمته، وتفردت بعلم ما لم تعلمه من اختبار أمره، يعني فمعه زيادة علم. فأصبح دلوقتي كلام الترجيح راجع لمسألة الجرح ولا راجع لاختلاف الحالة؟ لاختلاف الحالة. فعايزين تقولون أن الجرح مقدم ليه؟ الجرح هنا مش قدم لذاته، وإنما قدم لاختلاف الحالة، أن ده بيخبر عن شيء وده بيخبر عن شيء، فجاء تقديم الجرح من طبيعة ما ذكره الجارح. إن قال ده رجل طيب، أنت عارف أنه رجل طيب على ما بنيت، أنا أعرف أنه هو له صفة كذا كذا، فمش بقى ان احنا نقدم الجرح، نقول له طب اذا كان كده مش انتوا يا اهل الصنعة بتقولوا ان الجمع اولى من الترجيح؟ قال هي المبحث ده الوحيد اللي ما جابوش فيه سيرة الجمع، مع انه هو المعمول بيه. طب هنجمع ازاي؟ قال تحمل الجرح اللي انت جبته على انه موضعي مش عام، وتحمل تعديلي انا على انه عام، والجرح يتجزأ والتوثيق يتجزأ، فليه انت عايز تخلي الواقعة الوحيدة اللي انت قلتها تجرح بها ده، وانا بقول حاجات ممكن تثبت له العموم ونخلي كلامك انت عن الخصوص. ويبقى كده ما قدمناش الجرح، احنا اعملنا قولك يا معدل في غير ما جرحك فيه هذا. شوف بقى الحافظ ابن حجر يعمل ايه. الحافظ ابن حجر اهو في ترجمته في هذه الساري الجزء الفصل التاسع صحيفة 440 في محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن أخي الزهري، ذكر الأقوال الذين وثقوه ومنهم أبو داود وغيره، وذكر التضعيفات التي وصف بها مثل قوله ليس بالقوي وغيره مما هو مجمل، وذكر التضعيفات المفسرة. فقال الإمام الساجي تفرد أي محمد بن عبد الله ده ابن أخي الزهري عن عمه اللي هو الزهري بأحاديث لم يتابع عليها. فيبقى قدح في ضبط الزهري ابن محمد ابن أخي الزهري، من حيث إن الأحاديث اللي رواها عن عمه تفرد فيها بأحاديث، مش بقى بالكل ولا بالنص ولا بكده، لا بأحاديث لم يتابع عليها. ومعنى كده إن ضبطه فيها ما نعرفش نقيسه بروايات غيره، وبالتالي تفرده ده يعتبر نقد لتفرده في هذه الأحاديث. الزهري يقول لك لا، أنا مش هقول تفرد بأحاديث وتوهك. قالوا مال إيه؟ قال أنا هقول لك إنه تفرد بثلاث أحاديث عن عمه، الحديث الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا. فعلق الإمام ابن حجر وقال إيه؟ قال إن الزهري أعرف بحديث الزهري، وقد بين ما أنكر عليه. فالظاهر أو هيقوله، فالظاهر أن تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث، يعني ضعفه تضعيف عام، لا يسلم له. فالظاهر أن تضعيف من ضعفه بسبب تلك الأحاديث التي أخطأ فيها، فيبقى قدمنا الجرح المفسر، لكن مش الجرح اللي هو اكتسح الراجل كما هو مبحث القضية. احنا جرحناه في حدود الراجل اللي فسر جرحه، وكده ما نقدرش نقول ان الجرح هنا مقدم، ده جزء من الجرح هو الذي قدم، وبقي اصل التوثيق كما هو. فازاي بقى تقول انت انه الجرح مقدم؟ وقال بقى ان الشيخ ابن حجر ان اللي قال فيه ليس بالقوي، واللي قال فيه يكتب حديث ولا يحتج به، يحمل على الثلاث أحاديث دول، فيبقى اسمه جمع بين الأقوال بحمل المطلق على إيه؟ على المقيد. لما جاء بقى يعمل له هو حكم في التقريب قال إيه؟ صدوق له أوهام. فأعمل التوثيق وأعمل الجرح مجتمعين، فالأوهام اللي هو وهم فيها نبقى نضعفه فيها، لكن بقية رواياته يبقى محتج بيها. ويبقى كده احنا جمعنا ولا قدمنا؟ جمعنا. فلذلك القول بأنه الجرح مقدم سواء كسر المعدلون أو تساووا على التعديل ليس كما سيصوره الشيخ الخطيب رحمة الله عليه، إنه الراوي المجرح معترف بالعدالة وبيثبت جرحه. إذا قلنا كده يبقى هو أثبت جرح مقيد، ما أثبتش جرح مطلق، وبالتالي ما تجيب ليش انت قضية من الاول تقول اذا اجتمع جرح وتعديل قيل يقدم الجرح، لان هذا يفهم انه عموما، بينما هو ليس عموما. وبانك انت يا مولانا الشيخ الخطيب اخذت بالاكثرية والاحفظية وطبقتها، فلماذا تعمم في مقام التخصيص وخليت المصطلح كله يكتب والألفيات كلها، وواحد يقول أحفظ ألفية السيوطي ولا ألفية فلان عشان يدق الأبيات، قيل وقدم الجرح، وكل الكتب فيها قيل وقدم الجرح، قيل وقدم الجرح، قيل وقدم الجرح. ثم يقول التعليل، اتفضل يا شيخ، العلة في التقديمة. قال: وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. إحنا ما قلناش إن العدالة الظاهرة هي الوحيدة، إحنا بنعين للقاضي واحد اسمه المعدل يجيب له العدالة الباطنة، وبنقول اللي يعدل على الظاهرة بس فهو أحد الأقوال في العدالة. من يقول إن العدالة هي ظاهر الإسلام ليس كل الجمهور، وإنما الجمهور يقولون ظاهر الإسلام والعقل والمروءة، والمروءة دي ما يجيبهاش إلا واحد يكون يا إما معاك متمضيه أنت على شيكات وديته محكمة، ولا إنك أنت جيت تناسبه فبدأت إنك أنت وانا حافظ حكايات في كده يعني تهز كثيرا من كانت عدالتهم الظاهرة ليست محل جدال. فلذلك القضية او التعليل اللي مذكور من الخطيب ده ليس مطابقا لواقع الحال، ولعل هذا هو ما جعله يعود الى ايه؟ الى مسألة الترجيح، يا إما بالأكثر يا إما بالأحفظ يا إما بالنظر في المتشدد وغير المتشدد يا إما والمتساهل. وهو الذي قلناه إننا لو قلنا إن الجمهور على التفصيل أن الراجح في المختلف فيهم هو التفصيل في أحوالهم، منهم من يترجح تضعيفه، ومنهم من يترجح توثيقه، ومنهم من يجمع فيه بين التوثيق والتعديل والتجريح. لو قلنا كده وفتحنا الكتب نلاقي، وهنجيب دلوقتي الكتب ونتفاهم فيها مع بعضينا ونلاقي ان الحكاية ماشية كده. تفضل يا مولانا. وغاية قول المعدل كما قال العضد إنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته. لا طبعا دي حالة من يقول إن التعديل حسب الظاهر، أما من يقول وهم طبعا الجمهور اللي مشغلين لكل قاضي معدل يقولوا لا التعديل بالباطن، إن العدالة الباطنة تحتاج من يبحث عن الباطن، واللي هو سيدنا عمر أثبتها، قال له أنت الرجل ده تعرفه؟ قال ده رجل مية مية، إنه رجل عادل كذا كذا. قال لعل هل أنت سافرت معه؟ قال له لا. قال له تعاملت معه بالدينار والدرهم؟ قال له لا. قال فأنت لا تعرف، لعلك رأيته في المسجد يركع ركعتين. وسيدنا مالك كما قلت لكم قال إن الجزري غرني بكسرة سجوده. فإذا العدالة اللي انت بتبني عليها إنها ما تقدمش هي عدالة ما أخدوش بيها، فنقدمها إزاي؟ فضل يا عم. إذ العلم بالعدم لا يتصور والجاهل. احنا قلناش إن علم بالعدم، احنا بنقول اهو بنبكي على ميت مش على على على على على شيء معدوم. فأصبح كلام الخطيب هنا كلاما في استنتاجيا من قضايا ليست مطابقة لواقع الأمر. وهو نفسه كأستاذ الخطيب أما تقرأ أنت تاريخه ده تاريخ بغداد وبناها على اصطلاح معين في المختلف فيه يخالف هذا. كتاب كامل 17 جزء فضلة خيرك تبنيه على خلاف ما ذكرت في الكفاية. قال لا ما انت ما تمسكونيش من الاول، امسكوا ده يعني مفروض اللي يكتب اجتماع الجرح والتعديل من الخطيب يكتب ده ويروح لاخر الكتاب يشوفوا لما بيتعارض الرفع والوقف والوصل والإرسال بيعمل إيه، لأن ده خلاف أيضا من جرح وتعديل. وك الكلمة اللي ذكرها العلاء إن قول الرجل يؤخذ من مجموع كلامه هو اللي يحل القضية. تفضل يا مولانا. والجارح يقول: أنا علمت فسقه، فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا. لا لا، ما احنا نقول له انت علمت فسقه بإيه، لأن احنا اتفقنا ان المجمل ما يبناش عليه وبناخد بالمفصل. نقول له انت بالفسق اللي انت شفته ايه، فيقول والله ده كان عامل طنبورة. نقول له الطنبورة في بيته يمكن مش كان هو اللي عاملها، ونقعد ايه نناكف معاه على انه هو بنى على عمومات لا تصلح جرحا. دي هو ما عايز يلغي العدالة بتاعتنا ويقول دي مبنية على الظاهر، نقول له طب هات فسقك بقى انت رخر ورينا حقيقته فين. يقول والله ده كذا كذا، وتطلع نقول له يا سيدي قضية، يبقى هو مجروح جرح مقيد. عايز انت تخلي المقيد ده يكسح الراجل خالص؟ لا تملك. فاذا المسألة تحتاج الى التطبيق يحكم هذا التعليل ويبين انه ليس مبنيا على تطبيق عملي. تفضل يا رب. ولو حكمنا بفسقه كان صادقين فيما اخبرا به. طب ما دام الجمع اولى ما امكن، واحد منكم بس يلحقنا ويقول ان هناك قول بالجمع بين الجرح، وقال لك لا ده انا ذكرت الجمع هنا عشان خاطر ارجح مذهبي في تقديم الجرح. نقول له لا، احنا بقى عايزين نبوس اي حته في جسمك، وانك انت تقول قيل يرجح الجرح وقيل يجمع، او انت لازم تبتدي بالجمع لانك انت قلت اهو الجمع اولى ما امكن. طب ليه قلت يقدم الجرح بقى؟ ما هو بناء على الكلمة دي كان مفروض تقول ان ينظر في الجمع اولا، فاذا لم يوجد الجمع نلجأ الى الترجيح. اهو في نفس النقد، وكنا يعني نحب الشيخ السخاوي او كل اللي كتبوا في المصطلح يعلقوا عن النقطة دي، يقولوا ما دام نفس العضد اللي قال يقدم الجرح قال الجمع أولى ما أمكن، نحاكمه إلى ما قرره. ما دام هو قال الجمع ما أمكن فهو أولى، طيب ما هو ممكن الجمع بين الجرح والتعديل بحمل المطلق على المقيد. فهل إذا احتجت أنت القضية تقول الجمع هو كويس، وإذا إحنا احتجناها تقول لا؟ فكنا نتمنى ان اي واحد من اللي كتبوا في المصطلح ياخدوا النقطه دي ويفرعوا عليها. محدش ابدا الا هو الزركشي بعد ما كتب الميت صفحه قال هذا كله اذا لم يمكن الجمع. طب انت شافعي والشافعيه قواعدهم في الترجيح انه هو الجمع اولى، وتقريبا كل مذاهب الاصول تقول ان الجمع مقدم. انا ما قريتش لحد فيهم انه الجمع الترجيح قبليه. في اقوال تانية بانه مسألة النسخ ينظر اذا تقديم وتأخير، لكن الجمع اولى بالاتفاق. فليه تقف ده وتقوله يقدم الجرح؟ فلذلك كتب المصطلح في النقطة دي لا توافق التطبيق الذي طبقه نفس اللي كتبوها. تفضل يا ابو. لان تكذيب العدل خلاف الظاهر انتهى. والذي اشار احنا ما كذبناش، احنا قلنا له الكلمه دي بالذات ما انتش صادق فيها. ليه انتوا خلينا نقلبه هو الراجل من شخص محترم الى انه الكلمه دي تذهب بكل عدالتي؟ لا، نقول والله انت في النقطة دي ما انتش مصدق، وبقيت الحاجات على عيننا وراسنا. فيبقى مش تكذيب العدل خلاف الظاهر. قد يقول العدل كلمة نضطر ان نقول له انها ليست صادقة. وإن إلى ذلك أشار الخطيب بما حاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزمن. كل خلافات أو تفريعات لفظية. احنا ما نجدعوا تهمة المزكي ولا عدم تهمة، احنا بنقول ان الرجلين قال كلمة، ان كنتوا هتعنموها ننازعكم، ان كنتوا هتخصصوها خلاص نبقى جمعنا بين القولين. وبالتالي اصبح تقديم الجرح مطلقا كما جعلتموه قول الجمهور ليس مطابق لوقت قدامكم كتب الرجالة. بما حاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكي. طب خلاص الحمد لله، يبقى احنا ما حصلش تهمة ولا حاجة، وإن حصلت فهي جزئية، والجزئية لا تذهب بباقي ما ثبت للرجل من عدالة. وانتوا عاملين مبحث كبير للجرح المقيد، وعاملين ان هو يقيد بالبلاد ويقيد بالزمان ويقيد بالشيوخ ويقيد بالتلاميذ، ده كله انتم معترفين به في كتب العلل. نسيب بقى دول ونمسك احنا حتة مصطلح زي دي نفرض فيها شيء مش منطبق بخلاف مقابله، يعني الذي يخالف هذا. قال ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان. حلو قوي كده، إذا شهد شاهدان فنقلنا القضية إلى مسألة الشهادات. الشهود لا يجرحوا في جميع حالاتهم ولا يقدم التجريح في جميع حالاتهم، وإنما يفصل الأمر. إن شاهدنا قلنا له أنت بتشهد على الراجل ده، طب أنت منين؟ يقول والله أنا من أسوان. طب الراجل ده، يقول لك الراجل ده ما هوش مصري أصلا. يبقى في شبهة، تخلينا نقول إن الشاهد الثاني اللي هو بيتهم جار بيته أدرى، فيبقى دي مسائل جزئية لا يصح أن تجعل جرحا عاما. إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له آخران أنه قد خرج منه، أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أولى، لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلما ذلك. ولو قال شاهد ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطلة. طبعا مدام وصلنا لحكاية العرض على القاضي، فالقاضي يوقف الشغل ده كله، يقول الشهود دول ابحثوا لي باطنهم الأول. وطالما هيبحث الباطل يقول لا والله الشهادة اللي شهدها فلان دي مقبولة، لأنه فيها صلة مباشرة ومعاشرة ليلا ونهارا وسفرا وحضرا ومعاملة بالدينار والدرهم، وانت رجل ما انتش مش متوفرة فيك هذه الشروط. فيبقى رجعنا القبول لخصائص في الشاهد مش لذات القضية. لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح بما اذا فسر. خلاص اذا وصلنا إلى أنه بما إذا فسر يبقى دخلنا في المقيد والمطلق، وبالتالي يبقى الكلام الأولاني أنتوا ليه قلتوا أنه هو يقيد هنا؟ جبتوا منين القيد ده؟ ما هو الخطيب ما قالوش، ولا العضد قالوا، ولا كل اللي أنتوا نقلتوا عنهم قالوا. جبتوا منين اشتراط القيد؟ قال جبنا اشتراط القيد لأن احنا شفنا الكلام اللي في الرواية ما يجيش إلا كده. طيب ما كنا ضبطنا الأمور من الأول وقلنا برضو إن نبدأ بالجمع. قال لك هو اللي حصل بعدك، أنت إيه بنقرأ كلام ونبقى عارفين إنه هو مش المطبق زي ما هنجيب التفاصيل اللي مذكورة في الموضوع. يساعده وعليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره. شفت بقى ازاي واحد قال طب مش انت بتقول اقدم الجرح، انا اقدم التعديل مطلقا. نقول له لا، ولا تعديل مطلق ولا تجريح مطلق. الذي يمكن أن ينسب إلى الجمهور هو التفصيل. طب التفصيل إيه؟ قال قبل ما تقرأ الألفية ده قول إن الجمع هو الخطوة الأولى. طب ليه؟ قال لأن الجمع يقتضي الأخذ بالقولين، بينما الترجيح يقتضي أخذ واحد منهما وترك الآخر. فهل إحنا ناخد اللي قايل بالقبول الاثنين ولا باللي هو واخد بشيء ومضعف الآخر؟ الاثنين. فليه برضو انتم مصرين تقولوا انه لما يجي الجرح المفسر نقدمه؟ طب ما تشوفوا الجرح المفسر ده، ما هو مش كل الجرح المفسر يشمل الراوي كله زي ما ابن حجر قال انتوا دلوقتي مش كل المفسر انه قلتوا الراجل ده غلط في 3 احاديث وهو مكسر مش مقل، وبالتالي يبقى الراجح عدالته ويقال ان له اوهاما كما ذكر المفسر، ونبقى أخذنا بالقولين. طب يا شيخ يا ابن حجر يا إمام، لما أنت عملت كده ما قلتش ليه في كتبك في المصطلح؟ برضو ما قالش، إنما يقول لك يؤخذ من صنيعي. ولذلك لما جاي يتكلم على شرط البخاري قال شرط البخاري يؤخذ من قوله أو من صنيعه. طب ما صنيعه ده يطول واحد يقرأ البخاري كله، ده انت كده هتهد حيل الناس. قال والله اللي عاجبه، مش أحسن ما تقول كلمة ولا هي صح؟ ماشي خلاص إن شاء الله يا جماعة. تفضل يا شيخ سعيد. بسم الله. لكن ينبغي تقييد الحكم بتقييد الجرح بما إذا فسر وما تقدم قريبا يساعده عليه يحمل. ما تقدم قريبا من إيه بقى؟ بأن هو المفسر، أنه هم أنه هو في مناقشات اللي قبل كده يعني بينت أنه ده بيقول له الحق الفلاني اللي أنت يعني بتقدح بيه او الشيء الفلاني اللي انت بتقدح فيه بتوثقه، انا وقفت على الشيء الفلاني اللي هو يقدح فيه، فما دام انه يعني بيعارض الموثق بخصلة معينة يرى انها قادحة، إذن التفسير هو اللي ايه مقدم. احنا بنقول ماشي خلوا التفسير مقدم، بس لازم تقولوا هنا في المكان ده عشان الناس لما تفتح كتب الرجال تلاقيها مطابقة، قولوا ان المفسر ده منه مطلق ومنه مقيد، وانه المقيد بخصلة واحدة لا يقدح في جميع عدالة الراوي، كما ان المقيد بخطأ واحد او اثنين او ثلاثة زي ما جبنا خطأ محمد بن مسلم ابن عبد الله بن مسلم، لا بد أن يتبين أنه هو ليس قادحا في جميع ضبطه. ولذلك الكلام الأول اللي هو يقدم الجرح على الإطلاق إذا أخذناه بحرفيته لا نجد أنه يمثل رأي الجمهور. يساعده عليه يحمل قول من قدم التعديل كالقاضي أبي الطيب الطبري وغيره. أما إذا يحمل بقى من قدم التعديل على إيه؟ هل يقال إنه يقدم التعديل إذا كان مفسرا؟ لأن دي فيها خلاف، إنه هل يفسر؟ وانتهينا فيها في الأول إنه المجمل يقبل إذا كان ممن يعلم الأسباب التي تجرح والأسباب التي تقتضي التوثيق. فإذا وصل المسألة معنا إلى أنه إذا قلنا بتقديم التعديل فتأتي نفس القضية، إن هل هذا التعديل مجمل ولا مفسر؟ وإذا كان مفسر فهل الأسباب التي فسرت تقتضي القدح الكامل ولا تقتضي القدح الجزئي؟ وبالتالي يبقى لم يقدم التعديل كله، كما قلنا أنه لم يقدم التجريح كله، وبذلك أصبح التعميم في كلا الأمرين ليس موافقا لواقع كتب الرجال. احنا احتكمنا كله لكتب الرجال وخصوصا كتب المتقدمين، لأنهم أصحاب القواعد والذين يؤخذ من صنيعهم ما يعتبر قاعدة يؤتسى بها. فضل. أما إذا تعارض من غير تفسير فالتعديل كما قاله المزي وغيره. إذا تعارض من غير تفسير، يعني واحد قال ضعيف واحد قال ثقة، فيرى مين بقى؟ يرى تقديم التعديل كما قاله المزي. وتلاحظ بقى دلوقتي أن الإمام المزي بيتعدي بالواحد، ما بيتعدش بالجمهور، لأنه يقول لك فلان قال كذا وفلان قال كذا، وكأن الأقوال المخالفة للقول الأول جزئية، بينما هي في الواقع عند التفسير سنجد أن التفصيل هو الذي يعرف من صنيع الجمهور. تفضل. وقال ابن دقيق العيد: إن الأقوى حينئذ أن يطلب الترجيح، لأن كلا منهما ينفي قول الآخر وتعليله يخدش فيه بما تقدم. أيوة، إذا قلنا إن ده مطلق وده مطلق، ده قال ليس بالقوي أو ضعيف أو ضعيف أو أو أو, أو ضعيف جدا أو متروك، والتاني قال ده ثقة، فدول الآن مش مقيدين، ده مطلق وده مطلق، فأصبح الكلام نوع من التفصيل أيضا. إن قبل ما تقول واحد يقدم واحد يؤخر، اسأل أيضا هل هذا مجمل ولا مفسر. وكل ده يؤيد إن إطلاق القول بالتجريح وأنه هو رأي التجريح المطلق يعني وهو رأي الجمهور، ده كل التفاصيل اللي بندخلها الآن تدل على أنه القول بتقديم الجرح مطلقا ليس قول الجمهور. وكذا قيده الفقهاء بما إذا أطلق التعديل. أما إذا قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه وحسنت توبته، فأصبح دلوقتي بيجرح جزئي، ما هوش بيجرح كلي، يعني بيجرح بقضية معينة، وأنه القضية المعينة دي تجرح منها ما يؤثر في العدالة كاملة كارتكاب الكبائر وكده والعياذ بالله، ومنها ما يجرح جزئيا، ومنها من قد لا يجرح، زي حكاية السرقة في الميزان، ميزان الحاجات اللي هي اللي بيبيع لك الخضار ولا كده، يحاول يسرقك وانت تحاول كذلك تقول له لا حط واحدة زيادة، دي ما تخشش في ان هي تذهب عدالتك كلها، تفضل على البرتقال بس او تفضل على الطماطم بس. ولما يقول قيد بعض المتأخرين، هي مكتوب هنا في تعليق الاخ اللي هو ده انه التاج السبكي، ما اعرفش عندك انت دي ولا لا، ان هو بيقول اللي هو بعض المتاخرين ده اللي اشار اليه السخاوي هو تاج الدين السبكي. وطبعا تاج الدين السبكي له كتاب في اصول الفقه، وهو الذي مظنت هذا الكلام. فانه يقدم المعدل ما لم يكن في الكذب، ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي. ده دليل برضه على ان في تفصيل، ده كله دليل على أن الموافق لكتب الرجال هو أنه أول من ابتدي إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فما هو الراجح في هذا؟ الراجح أنه ينظر في تفصيل الجرح وتفصيل التعديل، وإذا أمكن الجمع بينهما، وهنجيب دلوقتي الرأي ده اللي هو أول ما بدأ قال الجمع، وهو من الأئمة المتقدمين، فكان ينبغي انه هو احنا في 900 هو الشيخ السخاوي انه نكتر احنا الكلام ده وندخله في المختلف فيه، لكن هو قدام كتب والكتب لما بتفتحها بتلاقي فيها كده. طب ما انت ما تشرحش بقى الا لما يبقى عندك اللي هي ايه يعني الإمام المتسع، ما عندكش بقى الإمام متسع احنا نعذرك ونقول لا يا جماعة الكلام ده ما هواش ممثل لوجهة النظر العامة، ولكن هذا رأي من كتب هذا الكتاب أو نقله عن غيره، وفي المسألة أقوال أخرى سنطرحها. وكذا لو نفاه بطريق معتبر كأن يقول المعدل، فأصبح دخلنا بقى في إيه؟ إنه هو مش كل نفي يمنع، وإنما فيه نفي يخدع ونفي إيه؟ وده تفصيل ولا مش تفصيل؟ فدخلنا كله إن لما نيجي نقرب من الراوي هنضعفه ولا نوثقه نلاقي شوك يقف بقى في الوسط. ليه؟ لأنه هو مسك الراوي فعلا ومسك الأقوال اللي ما تنفعش إن هي يطلق فيها القول. لماذا؟ لأنه بنجيه بنقول لك بقول معتبر. ليه؟ لأنهم قالوا أيضا من الجروح ما لا تقبل، زي ما يكون واحد من النقاد عرف بأنه ضعيف وجرح واحد زي أبو الفتح الأزدي، فيقول لك أبو الفتح الأزدي إذا جرح الراوي فلا يعتد بتضعيفه لأنه هو ضعيف، إذا كان متشدد أو متعنت برضو نقول له لا يا عم وقف هنا ما نشوف الناس التانيين. مرة تانية نقول له طب انت بتقول كده مين التاني اللي يجي معاك؟ اذا شذر العالم بجرح او بتعديل فلا يؤخذ. فدخلنا احنا في تفاصيل هي المطبقة بالفعل، وبالتالي اصبح لما نبتدي نقول قدم الجرح وهو قول الجمهور احنا بنصدر على الكلام ده كله. وكذا لو نفاه بطريق معتبر كأن يقول المعدل عند التجريح بقتله لفلان في يوم كذا إن فلانا المشار إليه، ده على الشهود، لأن أصلا الجرح والتعديل بابه الشهادات اللي في الفقه، ولذلك أما تلاقيهم في الأصولين يتكلموا على معدل الشهود ومعدل الرواة ويرادفوا بينهم أحيانا. يعني لما تقرأ للشيخ الجويني في الملخص يقول لك معدل الشهود أو مزكي الرواة، فلذلك الكلام لما يأتي كده أنه بيقول قضية فقهية، لأن أصلا المبحث هو مبني في كتب الفقه والقضاء والأحكام بأن كده تنفع في الشهادة أو ما لا تنفعش، هذا فرع عن هذا، ولذلك يستأنس بأحكام الشهود كما سيأتي في أحكام الجرح والتعديل. ولذلك بيجيب المثال أصلا في قضية احنا ما بندورش على اللي قتل ولا على اللي ما قتلش، بندور الرجل ده بيغلط ولا ما بيغلطش، عدالته فيها ولا لا، فتلاقي ان المثال ليه؟ لأن الكلام ده متاخد من كتب الأصوليين والفقهاء. طب ما دام رحت للأصول والفقهاء ما تجيبوا كل اللي عندهم، يقول لك بقى عند ما يجيب اللي هو يجيبه تلاقي بقى القصور وتلاقي ان هو اللي اتسع له وقته وتلاقي حاجات كتيرة احنا ما بنحطهاش في اعتبارنا واحنا بنقرأ، فاهمين ان ده فتح المغيس وهو فعلا اوسع كتاب يبقى لازم ما يخرش المية، لا يخر المية ونص. إن فلانا المشار إليه قد رأيته بعد هذا اليوم وهو حي، خلاص طب دي قضية فقهية احنا دخلنا فيها، لا قول إن الحديث ده أنا شفت إن فلان صححه، لو كنا احنا بن إيه بنتكلم على مسألة قبول الحديث ورده. فإنه حينئذ يقع التعارض لعدم إمكان الجمع ويصار إلى الترجيح. لعدم إيه؟ لعدم إمكان الجمع. طيب ما دام أنتوا عمالين تزنقوا في الجمع، ما تقولوا بقى من الأول الجمع. قال ما احنا ماشيين حسب اللي هو قبلينا. واحد قال صلوا كده، ادي احنا بنصلي كده. طب ليه؟ ما انت خلي الناس دلوقتي تفهمك. ويصار الى الترجيح، ولذا قال ابن الحاجب اما عند اثبات ابن الحاجب من ائمه الاصول الاصوليين المالكيه. ولذا قال ابن الحاجب اما عند اثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح. اثبات معين، فدخلنا احنا في قضيه. طبعا الكلام برضو فالترجيح يعني اذا لم يمكن الجمع زي هو ما صرح به قبل كده. احنا لا، للاسف كل اللي فينا او في حالات يعني وكتب اتبنت على كده، وهي كويسه اللي اتبنت على كده. ليه؟ لان احنا عندنا الملكة اللي للجمع تعوز مجهود أكتر من الملكة الترجيح، لأنهم أحسوا وجوه الترجيح وكتبوها، فأنت بتروح جايب السبب وإيه وتحكمه في المسألة. وقيل إن ظهر من عدل الأكثر بالنصب حالا باعتقاد تنكيله. وقيل إن إيه؟ وقيل إن ظهر من عدل الأكثر بالنصب حالا باعتقاد تنكيره، يعني إن كان المعدلون أكثر عددا فهو أي التعديل المعتبر حكاه الخطيب عن طائفة وصاحب المحصول، لأن الكثرة تقوي. أما تقول بقى عن طائفة نقول لك الطائفة دي كتار. أما تقرأ مثلا مقدمة الصحيح مسلم تلاقي باني على الأكثرية، زي ما قلنا ان الخطيب بعد ما قال الاكثريه ما تنفعش رجع اعتمدها. لما تلاقي تقرا صحيح البخاري تلاقيه لما ذكر قصه جمل جابر قال الوجه الفلاني هو الراجح لانه قول الاكثر او الاحفظ. اما تمسكهم دول اصلين معتبرين في الترجيح، فازاي انك انت دلوقتي هتيجي على الاكثريه وتهزها؟ والعمل بأقوى الظنين واجب كما سار كما في تعارض الحديثين. ماشي، احنا ما بنقولش لو حسب وجدت ولم يمكن الجمع، اما لو امكن الجرح خلاص ما يبقاش في مجال للترجيح، لانه مقتضى الترجيح ان تحكم برأي قوي مقبول وبرأي الذي قابله انه مردود. قال الخطيب وهذا خطأ وبعد ممن توهمه. شفت بقى انت؟ طب ما انت عملته. لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون. طبعا ده تعليل نظري، لكن لما تجيب الرواه وتجيبه هو نفسه انت كتاب كامل. الكتاب التاريخ بنيت فيه قاعدة ان انا يا جماعة كل اللي فيه خلاف الكلمة الاخيرة مني تعتبر هي الترجيح على الكتاب كله، وتصرح في الكفاية بانه الاكثريين كذا، وتنقل عن الامام احمد هو قول الاكثرين في تعارض الجرح والوقف والرفع والوصل والارسال. ودلوقتي هنجيب الإمام مسلم يقول أنا بنيت على الأكثر في كتابي، فإزاي إنك أنت تخالف في مسألة الأكثر؟ تفضل مولانا. وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل أو جرح. كله على قضية الوقوع، لكن على مسائل حديثية موجودة ومختلف فيها مش داخل التمثيل هنا عليها. فما يقربوا عليها يروحوا مضطرين انهم يجيبوا الجمع بينهم. لانها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وان لم يعلم. تعليله بحكم الشهادة، لكن الشهادة بتبقى في قضية واحدة، والراجل ده سرق ولا ما سرقش. بس احنا بنقول ان حال الراوي يتجزأ عدالة او ضبطا. العدالة تتجزأ ومنها أجزاء تكون في مخالفة البدعة أو نسبته للبدعة ومع ذلك يقبل. لكن الشهادة لا، لأنك تحكم على واحد بأنه مدان أو غير مدان، فانفك الأمران. ولذلك بعد ما سووهم في حيث المبدأ قالوا هناك فرق بين الرواية وبين الشهادة. فما تجيب لي مثال، ما تجيبليش مثال من الشهود، هات لي مثال من الأحوال اللي أنا بمارسها في الجرح والتعديل. ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه. حكاية عدم العلم، احنا مش مكلفين إلا بما نعلم، والآية صريحة وما شهدنا إلا بما علمنا، فحالة الخفاء لا تدخل في القضية. وإن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته، فلو جرحه واحد وعدله 100 قدم الواحد لذلك. ما يجيش بقى في الكتب، ما بيجيش كده. ده يجي في قضية على أساس أن قناعة القاضي وصلت لكذا، وبرضه بيبقى مجال للطعن. ولذلك القضاء ما بيبقاش مرة واحدة، وإنما هناك قضاء ابتدائي وقضاء استئنافي وقضاء النقد، ونفس كل النظام القضائي في الدول الإسلامية ماشي كده. هناك هم يسموه التمييز، مثلا محكمة التمييز، بدل احنا ما نقول ان هي محكمة النقد. وما تيجي انت تقرأ قاضي ساعة تيجي يعني يعلل القضية، يقول كلام الأكثرين وكلام الأسباب الظاهرة وكلام كذا، هو نفس الكلام. ولذلك الشيخ السنهوري لما كتب في الفقه الدستوري كتب ان على من يريد ان يتضلع في هذا العلم ان يقرأ قواعد الأصوليين وعلماء الأصول. هما لحد دلوقتي بيستعملوا كده، ما تكون انت عارف قاضي ولا كده وتلاقيه بيسبب القضية، يقول حاجات انها تعني انه باني في اصل القضية عن كده، وان اختلفت الجزئيات. وقيل انهما حينئذ يتعارضان، فلا يرجح احدهما الا بمرجح. ايوه ماشي، كله بقى مش عايزين يقولوا في جمع، يقول لا مفيش جمع، ما عندنا يعني ما دخلناش في الموضوع مسألة الجمع. حكاه ابن الحاجب ووجهه أن المعدل ووجهه أن مع المعدل زيادة قوة بالكسرة، ومع الجارح زيادة قوة بالاطلاع على الباطن وبالجمع الممكن. احنا قلنا دلوقتي ان الباطن داخل في العدالة، وأن الذين قالوا بأن العدالة أوصاف ظاهرة ليسوا كل أهل العلم، وإنما قال بها من العلماء كالحنفية، وأظن هذا الكلام مش عنده كلهم، وكذلك عند الإمام ابن حبان والإمام الحاكم والإمام ابن خزيمة، وهم ليسوا الجمهور، لكن قولهم معتبر في حد ما نحن وصلنا من علمهم نحكم فيه هذا. فيقول ابن حبان العدالة بالستر الجميل، إذا انت راجل مستور محدش قال عليك ان ابن 60 في 70، اديها ربنا سترها عليك. وقيل يقدم الاحفظ. خلاص، لما يقول قيل بقى عايز يقول ان دي اراء ضعيفة، لما يحط قيل دي واحد يقول لك لا ده قيل دي للتقسيم، ماشي للتقسيم، لكن هي في جميع الأحوال مش المقدمة. تفضل. ثم إن كل ما تقدم فيما إذا صدر من قائلين، أما إذا كان من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد، فهذا قد لا يكون تناقضا، بل نسبيا في أحدهما أو ناشئا عن تغير اجتهاد، وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي. كده شفت بقى ازاي، فلا ينضبط بأمر كلي. وبالتالي اللي احنا قدمناه من الأول انه قيل يقدم الجرح مطلقا، واحنا بنتكلم في اقوال النقاد اللي زي ابن معين وغيره يبقى ما هوش مطابق لكده. دخلنا كل ما نجي المسألة ونقرب نستعمل الكلام على الرواة نبص نلاقي التفصيل هو اللي ايه هو اللي في وشنا. هذا التفصيل قد يصل الى جمع وقد يصل الى ترجيح. وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول برضو خليه ماشي مع المتأخرين وطبعا برضو هنا الشيخ مبين أن هو المراد هنا ببعض المتأخرين. هو الإمام الزركشي. طب هو ما يصرحش به ليه؟ قال والله هو يمكن خاف يقول انه فلان وما يطلعش هو فلان فيقول كده. ولذلك احنا لما بندرس الطلاب نقول له ما كنتش حافظ صاحب الرأي ما تذكرش اسمه تخمينا لانه هيتحسب عليك غلط. قال بعض العلماء فهو ايه معنى ان بقول كده تلاقيه كاتب اسم واحد ويطلع اسم الواحد غلط. فهذا يعني من الايه الحيلة اللي هي جائزة وإن كان في إبهام لصاحب القول بحيث لا نستطيع أن نبني عليه إلا إذا صرح به. وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم دخلنا بقى في الناسخ اللي هو كلام الشيخ عبد الله. دخلنا في كلام الحنفية إنه عند التعارض هل يبحث عن الراجح ولا يبحث عن المتأخر حتى نحكم بالنسخ. فرجعت القضية لأن هي كلها أقوال للأصوليين من قصد الوصول إلى القول الراجح، وأن عليك لكي تصل إلى الراجح أن تكون ملما بطريقة الحنفية لأنهم ناس مش مخطئين. ده بنوا عليها مذهب كامل، ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة هم الثلاثة الحنفية والمالكية والشافعية. كل من عدا الحنفية لهم قواعد والحنفية لهم حاجات بيزيدوا فيها. وإن كانت الأبحاث اللي بتصلني دلوقت بيقولوا لا ده الحنفية مظلومين في كده، هم مش دائما على هذه الأمور التي نسبها إليهم بعض المراجع، ولكن هم يأخذوا أيضا ببعض الأصول التي كتبت الكتب إن هم يخالفون فيها أو إنه ليس كل الحنفية يخالفون في هذه الجزئية. فأصبح في المسألة أيضا تفصيل كان غايب عنا. قال وإلا وجب التوقف. التوقف صحيح إنه هو التوقف موجود كده، بس التوقف لغاية إلى الأبد لا، التوقف إلى مزيد من البحث. فإذا لم تجد أمرا تقدم البديل. وأما توقف وتقول أنا مذهب التوقف هو موجود دلوقتي في الكتب اللي كتبوا في المختلف فيهم زي الشيخ ابن شاهين قال أنا أتوقف في المثال ده. تبص أنت تجيب المثال ده نفسه الراوي ده وتوديه عند واحد غيره تلاقيه رجح. فيبقى التوقف توقف فردي مش توقف نهائي جماعي بحيث نقول والله حال الراوي ده متوقف فيه، لا. وفوق كل ذي علم عليم. فإذا قدم لنا أحد العلماء رأيا آخر فيبقى هو خير من التوقف. لا خلاص هو التعديل المبهم. ايوه يسمحوا لنا بقى اللي هي الاضافه اللي عايزين نأيد بيها مساله ايه انه هو دلوقتي اللي هي تؤيد مساله انه الراجح اللي هو التفصيل اذا امكن الجمع ماشي اذا امكن الترجيح ماشي. وأن كل حالة لحد ما وصل الأمر بالشيخ ابن رجب في شرح الليلة اللي قال أنه كل راوي له لوحده يعتبر وحدة مستقلة ما اقدرش اديلك حكم ينصب على كل المختلف فيه. فاللي احنا دلوقتي هنرتبه الاول اللي هو مسألة الأكثرية، وهي أن العلماء في المختلف فيهم يرون العمل بالأكثرية، خلافا لمن قال إن إيه الأكثرية لا يؤخذ بها. فهذا الإمام مسلم هو في مقدمة صحيحه بيذكر إن أنا هألف الكتاب ده، وأنا أألفه على طريقة إن لا أرفع من الرواة من هو نازل القدر فوق منزلته، وإنما ولا أنزل بالعالي عن درجته. الكلام ده في مقدمة صحيح مسلم صفحة 6. وإنما يعطي كل ذي حق حقه وينزل منزلته. وذكر عن عائشة، قد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن الكريم من قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا نؤلف ما سألت من الأخبار اللي هو الاعتدال ده. فأما ما كان منها يعني من الأخبار عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. فالأول قال من أجمع عليه، والثاني قال من قال به الأكثرون، ثم ذكر أمثلة طبعا، وقال بعدها وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا عنه. فالغالب كذلك هو الأعلى من الأكثرية. الأكثرية يدخل فيها الغالب وهو ما كان المستثنى منها نادر، والأكثر يطلق على معاني شتى، يعني قد يكون أكثر بالنسبة لمروياته، قد يكون أكثر بالنسبة لمرويات شخص آخر. إنما المهم إنه هو قال إن أنا همشي على ما كان عند الأكثر من العلماء أو عند أهل الحديث جميعا، وبنى هذا على الصحيح. ممكن انك انت تخالف او تجيب اقوال يقول لك انا ساعة ما حكمت او وضعت كان هو ده مبلغ علمي، فلذلك لما قالوا له انت بتروي عن فلان قال والله انا عارف ان هو في كلام، ولكن انا اردت ان انا اجيب صحيفة فلان الفلاني متصلة ولا الاتاش اللي عند الرجل ده. فاذا خرج شيء عن هذا التقعيد فيبقى له حالة لو سئل عنها الإمام مسلم لأجاب بما يبررها. بس ده اللي احنا بنقوله، فين اللي بيقول ان الأمور تبنى على الأكثر وأن هذا ليس خطأ؟ هذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، وقال أنا هحكم بالعدل الذي لا فيه زيادة ولا نقص. أما الذين جرحهم أو اتهمهم أهل الحديث فأنا أترك حديثهم، أو أكثر أهل الحديث فأنا أترك حديثه. فأعطى للأكثر حكم الكل، وجعل الأكثرية معتبرة في تضعيف الراوي الذي سيتركه. فعندما نقول إن الجمهور بيقول طب أنت تودي صحيح مسلم فيه، وكذلك الأمثلة اللي صرح فيها الإمام البخاري بأن العبرة بالأكثر، ده المثال الأول اللي هو بيرد على حكاية إنه لا يؤخذ بالأكثرية وأن الجمهور على أنه لا يؤخذ بالأكثرية وإنما يقدم الجرح. اللي هو بقى قال إن عند الخلاف نجمع بين الأقوال هو الإمام الترمذي. والإمام الترمذي متوفى سنة 279. فين الكلام؟ قال في كتابه العلل الصغير اللي في آخر جامع الترمذي. فأول ما أتكلم في هذا الكتاب بيّن في مشروعية الجرح والتعديل، وأن الذين جرحوا في الرواة من العلماء قصدوا نصيحة المسلمين وسلامة دينهم، وليس ذلك من الغيبة. ثم بعد ذلك ذكر نماذج من الرواة الذين تكلم فيهم العلماء بالجرح لكي يطبق القاعدة بالجواز بالنماذج اللي هي مطابقة لكلامه، بأن الحجاج بن نصير يضعف في الحديث وضعفه فلان وفلان الفلاني، فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطأه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وأيضا من مشروعية روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم وذكر الأمثلة. ثم بعد ذلك قال إيه بقى؟ وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم، معنى تكلموا فيهم يعني جرحوهم، ذكروا أوصافا تجرح عدالتهم أو ضبطهم. وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون من الأئمة لجلالتهم وصدقهم وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. فكلام الإمام الترمذي هنا عن المختلف فيهم، أن المختلف فيهم يمكن أن يكون التضعيف محمولا على جهة ويمكن أن يكون التوثيق محمولا على جهة. ما هو ده اهو من قبل حفظهم. انت النهاردة شارب حاجة ولا ايه؟ لا مصرح بيها اهو. وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من أجلة أهل العلم، معنى أنهم من أجلة أهل العلم يعني موصوفين بصفات تدل على عدالتهم ومروءتهم ومكانتهم بين الناس وأنه وصلاحهم أيضا وتقواهم، هذا معنى الجلالة، ولكن ضعفوهم من قبل حفظهم ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم. فأصبح اجتمع في راوي أنه هو ضعف ووثق، وأن الإمام الترمذي يرى أن هذه الحالات يحكم فيها التوثيق على جلالة الراوي وصدقه، ويحكم فيها الجرح على جانب ضبطه في ما يرويه من الحديث. ولم يقل أنا أقدم الجرح ولا أنا أقدم التعديل، ومشى على هذا في كتابه. فذكر مثلا محمد بن عمرو عشان يطبق بقى، عشان تقول له طب هات لي كده واحد أنا أجيب لك. يعني محمد بن عمرو بن علقمة تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان ثم روى عنه. طب ايه لازم ثم روى عنه؟ يعني انه ليس متروكا عنده، ولكنه تكلم في بعض مروياته. وذكر طبعا ايه الكلام، سألته يحيى ان علي بن المديني سألته يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو أو تشدد. معناه إيه؟ إن لازم عشان خاطر انك انت تحرر الكلام، شوف المتكلم هل تشدد او انه تساهل او اعتدل، ويبقى ده له تأثير في حال الراوي، وهذا يخالف القول بتقديم الجرح على الإطلاق. وهم دول الناس بتوع الصنعة. فقال: تريد العفو أو تشدد؟ فقال: لا، بل أشدد. قال: ليس هو ممن تريد. كان على التشدد، ليس هو ممن تريد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، يعني يجمع شيوخه في رواية حديث واحد، وجمع الشيوخ على رواية حديث واحد فيها تفصيل إن هل القائل هذا ممن عرف بالإتقان أو أنه يذكر من كتاب أو أنه يقول من حفظه. فلما يقول أشياخنا فلان وفلان، يبقى اللفظ اللي هيقوله في الآخر إحنا مش عارفينه بتاع مين. فدي اللي رأى يحيى بن سعيد إن هي يمكن أن تؤخذ على محمد بن عمرو. قال له: طب أمال بتروي عنه ليه؟ قال: ما أنا شايف إن دي ما تقتضيش تركه. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. برضو أنه هو له أوهام وليس مطلق الرد فيه. قال علي بن المديني: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح. دخلنا في إيه؟ في المفاضلة بينه وبين الرواة الآخرين. فإن كان المفاضل بينهم مقبولين فالأعلى منهم أكثر قبولا، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة. فتأخذ أنت بقى تجيب عبد الرحمن بن حرملة وتشوف الأقوال فيه، وتعتبر أنه يحيى بن سعيد حكم على محمد بن عمرو بدرجة لا تقتضي تضعيف حديثه على الإطلاق، وإنما تفصل في حاله. حينما يجمع شيوخه فهو محل نظر، حينما يذكر شيخا واحدا فلا يدخل في النقد الذي ذكره يحيى. لسه. قال علي: فقلت ليحيى: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. فقال له: ما دام انت خليته أعلى من اللي يلقن، إذن انت ما بتضعفوش، لأن هو قال هو فوق عبد الرحمن بن حرملة. قال: طب عشان نعرف درجته، ما هي درجة عبد الرحمن بن حرملة عندك؟ قال: هو يلقن. معنى يلقن انه غير ضابط. وما دام ان قلنا ان محمد بن عمرو اعلى منه، اذا هو ضابط، لكن ليس ضبطه تاما. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك، ولا عن ابي بكر بن عياش، ولا عن الربيع بن الصبيح، ولا عن المبارك بن فضاله. قال ابو عيسى اللي هو بقى الترمذي هيعقب على الأقوال دي: وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الرواية عن هؤلاء، فلم يترك الرواية عنهم أنهم اتهمهم بالكذب، ولكن تركهم لحال حفظهم. فأصبح بقى لما جاب بقى مثال تاني عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة، إنما يتكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما روى. فأصبح الجرح ليس مطلقا، وأيضا التوثيق ليس تاما. فقالوا بقى للحافظ ابن حجر: طلع لنا الخلطة دي، قال محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام. قلنا بقى لابن الصلاح بتاع سنة 600 ما تشوف لنا مثال بقى للحسن اللي هو لذاته. قال محمد حديث محمد بن عمرو بن علقمة لولا أن أشق على أمتي. قلنا له طب دليلك إيه بقى إنك خليت حديثه حسن؟ قال فمحمد بن عمرو بن علقمة وثقه بعضهم لصدقه وجلالته وضعفه بعضهم لسوء حفظه. طبعا لسوء حفظه دي من ابن الصلاح مش ماشية مع كلام الترمذي، لأن الترمذي بيقول في بعض حديثه، واللي في بعض حديثه ما هو السيء الحفظ، إنما له أوهام. فأصبح إن اللي خلى محمد بن عمرو بن علقمة فيه جرح وتعديل جمع بينهما على رأي الترمذي، ولم يقل إن إحنا لنقدم الجرح، لأن هو قال له طب إيه اللي بيجرح فيه؟ قال له جرح مفسر أهو، هو لما بيروي عن مجموعة من الشيوخ بيحصل له أوهام. طب تطلعه المشي؟ قال لا، أنت شوفه لما تشوفه روى عن جماعة ضعفه، فإن روى عن واحد فهو محمول على التوثيق الذي ثبت له من غير يحيى بن سعيد. وبناء عليه تجد الخمسة اللي ذكرناهم دول الترمذي يحسن لهم لذاته، وهو ده اللي يرد كلام إن الترمذي ما عرفش إلا نوع واحد من الحسن. الترمذي عرف نوعين، عرف بعبارة الحسن لغيره لأنه صعب، ولكن عرف الحسن لذاته بالمثال اهو، ذكر ان ده كده. ثم رحنا في الترمذي في نفسه لقيناه يقول حديث حسن لان فلانا محمد بن اسحاق تفرد به فلان لانه كذا، فيفيد بالمثال ان هذا لا يترك حديثه، وايضا لا يقدم فيه الجرح، ولكن لا يوصف بالتوثيق التام، فيبقى صدوق له اوهام. فأصل الترمذي بهذا التقعيد وأصل كذلك بالتمثيل أن المختلف فيه يقدم البحث عن الجمع بين الأقوال في حاله، فإذا لم يمكن الأقوال ننتقل إلى إيه؟ إلى الترجيح. فالإمام مسلم مشى على الترجيح، والإمام المنذري الإمام الترمذي مشى على الجمع فيما يمكن الجمع بينه، وجاب أمثلة عشان خاطر ما تقولش طب القاعدة أمشيها إزاي. قال لك أهو أدي دوله محمد بن عمرو، محمد بن إسحاق، سهيل بن أبي صالح، حماد بن سلمة وأشباه هؤلاء، يعني قيس على دول. والمناطق يقولوا من ضمن التعريف تعريف الشيء بالمثال، فهذا هو الأصل الذي أنا أشوف أنه لما نكتب في المختلف فيه وما حاله نقول أنه يبحث عن الجمع بين القولين قبل أن يبحث عن الترجيح، كما أشار الإمام الترمذي في هذا الموضع وطبقه خلال جامعه. طب ما إيه بقى اللي كتبوه دول؟ قال الجماعة دول كتبوا كلام أصوليين مش منطبق تماما، هو من حيث القعدة لكن مش منطبق تماما على أحوال الرواة. أدي الراجل اللي هو بيعرف في الحديث وأدي كلامه في المختلف فيه، وبالتالي أنت عليك أن تقول إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل يبحث هل يمكن الجمع بين الأقوال كما حصل في الجماعة دول سهيل بن أبي صالح وفي محمد بن عجلان وفي حماد بن سلمة وفي محمد بن إسحاق ولا لا. فإن أمكن الجمع خلاص يصار إليه. ولذلك الذهبي بعد ما كتب اللي كتبه ابن إسحاق قال إن خلاصة الحال فيه أنه حسن الحديث فيما صرح فيه بالتحديث وفي غير ما شذ به، لأنه إذا خالف وكان شاذا فهذا يستبعد، وما عدا الذي شذ به يعتبر حسن الحديث. ده الكلام الأول. الكلام الثاني إن المختلف فيهم إذن فتح دفترهم من أول التلمذة، وأيضا بعض الأقوال اللي ذكرت في اللي جمعوا المختلف فيهم يوجد من علماء الجرح والتعديل من وافقوهم في هذا القول، مما دل على أنه ليس هو أول واحد ابتدع هذا، وإنما هو جمع المتفرق، بدليل أنه يتوافق مع عدد منهم في ذلك. فمن الناس اللي هم قدامى وجمعوا المختلف فيهم الإمام الحافظ ابن شاهين، وابن شاهين له كتاب في الثقات، هو متوفى 385، وله كتاب في الضعفاء، وله كتاب في المختلف فيه. إن رجعت للثقات أو رجعت للضعفاء تلاقي إن هو بينقل بس، وتعقباته حسب قرايتي المتواضعة ليست كثيرة، لكن في المختلف فيهم كل راوي يجيب الخلاف ويقول رأيه فيه، إلا أن الكتاب فقد ليس موجودا، والذي سلم لنا هو قطعة من نسخة مغربية تضمنت 69 راوي، وفي قطعة تاني وجدت في آخر تاريخ جرجان للسهمي 16 راوي، 15 فيهم كلام وواحد راوي اتذكر اسمه ولا توجدش كلام فيه. ومنهج الشيخ في هذا انه هو طبعا الاسم بتاع الكتاب عشان يبين ما مرادك بالمختلف فيهم. اولا هو ما سماش المختلف فيهم، ولكن العلماء سموه اخذا من كلام ابن شاهين، لانه اول ما بدأ الكلام بيقول ايه، إن كنت أنا ما جبتش تسمية الكتاب يبقى إيه ممكن ترجعوا إليه، إنه هو قال ذكروا من اختلف فيه بتوثقه قوم وضعفه آخرون أو تكلم عالم واحد فيه بقولين، ده عنوان الكتاب. فأصبح المختلف فيهم عند ابن شاهين نوعين، نوع تكلم فيه عالمين جرح وتعديل، ونوع تكلم فيه عالم بقولين، والتسعة وستين فيهم هذا النوع. خلال الكتاب هو عمل قواعد طبقها، ممكن احنا لما نقرأ الكتاب نغشها منه، ده غش ما هوش ممنوع ولا حاجة. فهو مثلاً أنه يقول في هذا الكتاب أهل بلد الرجل أعلم بحاله من غيرهم، وبالتالي يرجح فيه قول بلديه. ثم من القواعد أيضا إذا اجتمع يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل على قول واحد في رجل مختلف فيه فالراجح في حاله قولهما. وطبعا لما يرجح كده خلي بالكم وخلينا واخدين بالنا، الترجيح يختلف فيه كما يختلف في أصل القضية، عشان خاطر ما تجيش ايه قانص الحكاية وتقول خلاص انا كده عمري ما نجي الدرس. لا، لأن الزهري بيقول الراجل اللي كان بيسمع مني لما ظن أنه سمع مني كل ما عندي أصبحت كل ما مررت عليه بالبغلة لا يقوم لي، بينما هو كان الأول يقوم لي، فلما ظن أنه نفضني يعني خلص اللي عندي أصبح وأنا فايد بالبغلة هو ما يقومش خالص. ثم بعد مدة جاءني فخرج يقول لي يعني أصحابه إن الذي سمعته منه لم أسمع منه من قبل ولا حديث واحد. فلما الزهري مر عليه تاني مرة لقيه قاعد بقى، قال له قم فإنما أنت في عزاز من الأرض، أنت لسه ما عرفتش حاجة، عشان كلمة واحدة رايح مش راضي تقوم لي، لا أنت قوم غصب عنك لأن الله حدث وكله بجاش. وطبعا المثال مش منطبق، هي مجرد كلمة. فيقول دي قاعدة الإمام ابن شاهين. يقول في موضع آخر: من تكلم فيه بشيء يخرم مروءته قدح ذلك في أهليته لنقل العلم وروايته. اللي هو بيدخلهم في العدالة شرطها إيه؟ السلامة من خوارم المروءة. ثم يقول مرة تانية: من غلط ورجع عن غلطه لا يطرح حديثه. إذا لقيت في الترجمة إنه هو غلط ولما قالوا له يا فلان أنت غلطت قال خلاص أنا رجعت، فتعود إليه عدالته كاملة، إلا في الحديث اللي غلط فيه. يقول أيضا: إذا كان للإمام قولان مختلفان فالأرجح منهما ما وافقه عليه غيره من الأئمة. وعكس كده إذا كان له قول وخالف فيه الأئمة، فيقول العلماء إنه شذ بكذا، سواء شذ بالتوثيق أو شذ بالتجريح. ثم يقول تأكيدا تاني ما يدل على أن القاعدة دي استعملها هو في كذا واحد: إذا جاء في الرجل قولان متعارضان قد صدرا من إمامين فأرجح القولين ما وافقه عليه قول إمام آخر غيرهما. هي احنا بنقول عليها المتابع يقوي الضعيف، ويبقى كده هو بيقرر الترجيح بالأكثر، ولا مش كده؟ يقول كذلك: إذا اجتمع شعبة بن الحجاج والثوري في الرواية عن أحد الرواة فإن ذلك يرفع من شأنه ويعلي منزلته. ودي قاعدة ما قالهاش السخاوي في كده إلا في الآخر، قال بالجملة يعني من كان من حملة الشريعة وكذا فإنه يرفع الجهالة. ويقول أيضا: قول الإمام المعاصر اللي هو في العصر في الراوي المختلف فيه أو الأقرب زمنا إليه أولى من قول من لم يكن كذلك. ولذلك ابن حجر لما جاء في الهدي استعمل القاعدة دي، قال إن قول المتأخر لا يؤخذ به في معارضة المتقدم. تقول له انت جبتها دي منين؟ يقول لك انا واخدها من دي بس مش هقول لك. قول الامام المعاصر في الراوي المختلف فيه او الاقرب زمنا اليه اولى من قول من لم يكن كذلك، يعني من كان متاخرا عنه ولا قريب الى زمنه. فهو له في الهدي كذا واحد يقول ابن حزم ضعفه وهو المتقدمين لم يذكروه، فيبقى قول ابن حزم مردود، هو احنا هنجيبه بعد الوقت. أمر أحد الأئمة غيره بالسماع من راوي يعد توثيقا منه لحديثه. إذا كان راوي قول الإمام، وخلي بالك بقى لأن ابن معين له كم راوي كذا، يعني مش ما يقلوش عن ثمانية، انت عايزهم كما الشيخ سعيد، الشيخ سعيد هو اللي ذمته تمشي في كده. يعني كم كده شو على قدنا احنا؟ خلاص يبقى يعني دست الا شويه. فابن شاهين يقول اذا كان راوي قول الامام ليس من المشهورين بالروايه فان روايته عند ذلك القول نظر. فلما ابن معين يبقى له ثلاث اربع اقوال وانت عايز ترجح بينهم، شوف مين اللي هو مشهور بالروايه. ولو تقرا انت الميزان تلاقي ازاي بيستعمل دي، بس ما اقولكش جبتها منين. ماشي. وطبعا ابن الذهبي شاف الكتاب ده اللي هو الاصل دي حته منه حتى مختصره من الاسانيد. اذا طرح حديث الراوي كان اشد ضعفا من الضعيف، ودي اللي يقول لك ايه المتروك اشد ضعفا من الضعيف، فهذه مرتبه وتلك مرتبه. إذا وجد للإمام قولان متعارضان في أحد الرواة ولم توجد قرينة ترجح أحدهما فإنه يتوقف في حال ذلك الراوي. وهو له هنا أنا مصور واحد يقول إننا متوقف فيه. فطبعا ادي الفوائد اللي موجوده فيه، لكن هو طريقته يجيب الراوي ويتكلم عنه فيقول ذكر عمرو بن قيس المكي والخلاف فيه، ثم يذكر الخلاف. روى ابن شاهين عن يحيى بن معين من روايه العباس بن محمد، فهو يهتم بالراوي عن الامام صاحب القول انه قال عمرو بن قيس المكي لقبه سندل وهو ضعيف، وكذا قال المفضل اللي هو الغلابي عن يحيى، فأصبحوا اثنين اتفقوا على أن يحيى بن معين حكم بهذا الحكم. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه قال عمرو بن قيس الماصر ضعيف الحديث. وعن أحمد بن صالح قال، أو دي الأقوال اللي في مين؟ اللي في عمرو من الرواة عن ابن معين. وعن أحمد بن صالح قال عمرو بن قيس ثقة ليس فيه شك، وإنما طعن فيه من قبل الغلط وهو لا بأس به. فيبقى أحمد بن صالح جمع بين الأقوين ولا رجح؟ جمع. طب اشمعنى تقولوا ده الجمهور على انه هو يقدم الجرح؟ هو ده الراجل ده مش من الجمهور؟ قال طب ما هي دي، مين اللي هيقعد يتفتف عليها كده زي ما انت بتتفتف لنا؟ قال طب ما هي الشغلانه عايزه كده. ما عندكش الصبر يا عم، ده الباب يفوت 20 جمل. يقول لا انا لازم افضل هنا واخد شهاده ان انا كذا كذا. طب ما هي الشهاده عند ربنا مش هتمشي لانها ما دفعتش حقها. يقول كده انت بتعقدنا. ليه بنعقدك يا عم؟ احنا بنوعيك عشان خاطر ابن الجوزي عمل تلبيس ابليس ووزع التلبيسات على العلماء تماما، ما جعلش حد يخرج ابدا لان ما فيش عصمه. قال ابو حفص وهذا القول يوجب التوقف فيه وهو إلى الثقة أقرب عندي. فيبقى إيه أهل التعارض ده أنا متوقف فيه، لكن هو أقرب إلى الثقة لأن من غلط ورجع عن غلطه لا يطرح حديثه وهو مع من وثقه. عبد الرحمن بن دينار برضو في كلام، والشاهد ان هو ايه الشيخ ابن شاهين في 69 دول يرجح. فانت عايز تتعلم اقراهم يا عم، مش هيجيبوا لك مغص. هتبص تلاقيه هو يقول لك يا فلان الموضوع كذا، وتاخد انت الحكاية دي تستعملها في غيره يمشي الكلام. فاضل ايه بقى؟ فاضل معانا اللي هو بحث انا كنت قلت لكم عليه قبل كده ان في ليا يعني تلميذ وهو الان استاذ فاضل الدكتور عبد المحسن التخيفي، هو كتب رسالة بحث الجرح المردود في تطبيقات الحافظ ابن حجر في هدي السائل. وجمع كل النماذج وبلغت 105 راوي، والقواعد اللي استنبطها منها 42 قاعدة. المثال اللي احنا يعني ممكن ان احنا نقوله او نستعرض كلامه، لان ما نقدرش ايه، هو الفصل التاسع في هدي السار ولا هواش في المقرر، ما هواش في المقرر. فهو بيقول بقى ادي ال 42 قاعدة اللي هو استنبطهم من خلال الهدي. ما يكون سبب رد الجرح عائد إلى الجارح نفسه، فإذا كان الجارح مثل ابن قانع أو مثل الأزدي، فالحافظ ابن حجر في الهدي يقول إن تجريحه لا يعتد به، وبذلك يرجح الإيه؟ التوثيق. النوع الثاني رد الجرح بسبب تشدد الجارح، ويظهر التشدد ازاي؟ بمخالفة الأكثرية. رد الجرح إذا كان صادرا عن تعنت الجارح، وإن لم يكن الجارح من المتشددين، يعني قد يكون متعنت ولكنه ليس متشددا، لأن التعنت بيبقى فردي، واحد بينك وبينه واحدة هو يجرح بغض النظر. رد الجرح إذا كان بين الجارح وبين الراوي خصومة، رد الجرح إذا كان المعدل أعلم بالراوي من الجارح، اللي هي قالها ابن شاهين إن صاحب البلد أدرى بحال هذا الراوي. ثم ذكر بقى الباقيين اللي هم 42 سبب رد الجرح المجمل المقابل للتوثيق. رد الجرح إذا ورد بلفظ يدل على قلة الجرح وندرته، يعني 42 قاعدة آخرهم نفي الجهالة بإثبات رواية عدد عن الذي وصف بالجهالة، فهو يحكم عليه بأنه مجهول جرحا. ثم هو ابن حجر يقول لا، ده روى عنه فلان وروى عنه فلان وروى عنه فلان، وبالتالي يبقى الجرح رد بالجهالة لوجود من يدفع. فهذا يعني العمل اللي يغني عنه هو ده، طلع خلاصته هكذا. اللي يغني عنه انك انت تجيب الفصل اللي فات ازاي وتقراه لوجه الله تعالى. التاسع هو ده اللي في المقرر. طبعا لما نكون بدرس يقول لك هيك في اسئله. دكتور ناصر زميلنا هو الراجل جاي بالتواضع، هو استاذ الحديث في كلية أصول الدين في الزقازيق، فالولد كان يجي لي في الكلية أنا بشرح زيادة شوية، فيقول لي دلوقتي الكتاب ده هيجي منه الامتحان؟ أقول له أيوه هيجي منه الامتحان، يقول طب أمال اللي أنت بتقوله ده كله ليه؟ ودول طلبة هم علم، يعني أنا مش بتكلم من فراغ، وممكن بس هم طبعا يخافوا من الدكتور ناصر عني، عمره ما يقدرش واحد يقول له كده. لأنه يزحفوا على طول. وكده احنا اتكلمنا عن المختلف فيهم. فاضل بقى كتابين مهمين في المختلف فيهم. الكعبين دول للإمام الزهري، كتاب الميزان وكتاب من تكلم فيه وهو موثق، دول من الكتاب الكتب اللي الإمام الذهبي طبق فيها قاعدة الاختلاف دي عمليا. وهو في الميزان، طبعا الميزان يعني حوالي 6000 ترجمة على الأقل، نقل عنه من بعض نسخ الميزان التي لم تصلنا أن الراوي الذي يضع الذهب قابل ترجمة كلمة صح فمعناه أنه مختلف فيه وأن الراجح أنه ثقة. إحنا لحد دلوقتي وصلنا لقطعة بخط الذهبي ما لقيناش فيها الكلام ده، يعني إن هم حققوا مؤسسة الرسالة حققوا الكتاب طبعة يعني جيدة عن الطبعة القديمة مخدومة وكده، وكاتبين إنهم وقعوا يعني اعتمدوا على قطعة بخط الذهبي، لكن لم توجد هذه الكلمة في هذه النسخة، ومعناها إن الذهبي ذكر هذه المسألة في نسخة وليس في نسخة أخرى، لكن نقلها عنه تلاميذه زي الإمام سبط بن العجمي اللي هو صاحب نهاية السول في رواة الكتب الستة الأصول، فهو ذكر أن الإمام الذهبي كتب في ترجمة أبان ابن صالح إن من كان مختلفا فيه فإذا وضعت مقابله صح فهو يترجح توثيقه. إحنا ما لقيناش الكلمة دي في ترجمة أبان ولا في غيره، لكن أصبح الشيخ ده اللي هو السبط اللي هو اطلع عليها طبقها في كتابه ده اللي هو نهاية السول. هو الكتاب طبع طبعة واحدة ولا هوش متيسرة نسخه الآن، لكن يعني الكلام ده موجود في الست أجزاء اللي طبع ومن الكتاب في طبعة أم القرى. إن هو الشيخ سبط أما بيجي عند راوي مختلف فيه يقول الأقوال ويقول ووضع الإمام الذهبي على ترجمة هذا علامة صح. فأنت إذا حبيت أن تمرن نفسك أدي ابن شاهين هو كجزء 69 يعني تمرن فيهم، وآدي الفصل التاسع من هدي الساري، وآدي كتاب الميزان اقراه وشوف كلمة صح اللي محطوطة على الراوي، وانت شوف انه هو على اي صفة استطاع الذهبي ان يقرر الترجيح وتعلم منه. وطبعا لما تتعلم من خلال الكتب دي هيجي عليك تراجم تانية مثلا في الجرح والتعديل أو في مثلا كتب الإمام ابن معين أو كده تتعلم فيها تشوف هو بيرجح بإيه، لأن طرق الترجيح الإمام العراقي ذكر منها في النكت 100 سبب وقال إن ذلك ليس نهاية المطاف. واللي احنا قرناه دلوقتي لابن شاهين بعضها إن بلدي الرجل بيرجح بيه وكذلك المتقدم بيرجح بيه على المتأخر وغير ذلك من التراجم اللي أنا طبعا ما اتسعش لها المقام. فهذا الرمز في الميزان ممكن إنك تتعلم من التراجم اللي قصدها كلمة صح كيف أن الإمام الذهبي رجح الخلاف وجعل هذا الراوي يترجح توثيقه على تضعيفه. قد تخالف أنت وقد يخالف غيرك، لكن هو رأيه، وإحنا قلنا إن الترجيح زي ما أنتم عارفين أمر اجتهادي، فلذلك لا يعارض ترجيح بترجيح آخر ولكن يعارض بدليل آخر. ده الكتاب. الكتاب الثاني من تكلم فيه وهو موثق هو كتاب برضو ذكر فيه مجموعة كلهم مختلف فيهم، ولكن يختلف منهجه عن منهج الايه الميزان. في ماذا؟ في أن من هؤلاء من رجح توثيقه ومنهم من رجح تضعيفه. بخلاف الذهبي كل اللي رجحهم في الميزان رجح توثيقه، لكن في من كل ما فيه وهو موثق أكثرهم رجح توثيقه، ولكن فيهم من رجح تضعيفه ليبين أن المختلف فيه لا يحكم فيه بقول واحد، وإنما يوجد بحسب قرائن الترجيح وإدراك المرجح له، لأنه قد لا يقف على قرينة الترجيح كل من رأى هذا الخلاف. فالكتابين دول اللي هما للذهبي، هو له كتاب تاني برضو الثقات الذين لا يرد، ولكن محتوى الكتاب الأخير ده هو بنفس الموضوع بس تراجمه قليلة، لكن من تكون ما فيه وموثق تراجمه كتيرة، ولذلك المثال أو التقعيد فيه أكتر، لأنه ضمنه من ترجح توثيقه ومن ترجح إيه تضعيفه. وبالتالي أصبح معانا إن المختلف فيه الجمع، وفيه الترجيح للتوثيق، وفيه الترجيح للتضعيف. وهذا الذي ينبغي أن يستفاد من الواقع، لأن المكتوب في كتب المصطلح كما رأيتم ليس مطابقا للواقع، وإنما كتبه علماء المصطلح بحسب ما وجدوا من قبلهم كتبوا هذا. وإن الشيخ الزركشي هو اللي أنا حسب شفت يعني إن هو اللي قال إن إذا لم يصلح هذا الخلاف كله في الترجيحات يبقى يجمع بين الأقوال، ولم يذكر مثالا، لكن الترمذي ذكر أمثلة وظبطهم وطبق لك عليهم الحب، بحيث اللي يقول لك ده الكلام ده تقول أهو اللي قرر من المتقدمين أنه يقدم الجمع هو الإمام الترمذي. فين؟ في الهلل الصغير، وجاب الأمثلة ثم طبقه عمليا من خلال الجامع. خد الأمثلة اللي ذكرها دي من الرواة وروح هاتهم وشوفوا حكم عليهم ازاي، هتلاقي انه يحكم عليهم بالتحسين الذاتي لما يقيد الحكم بيهم، لا نعرفه الا من طريق محمد بن اسحاق، هو ده اللي يبقى، لكن اذا ما قيدش ممكن يبقى لغيره. وده يبقى ايه العتبة الأولى اللي تخلي إن كتب المصطلح أهي ادتنا فكرة، وهي آراء علماء كذلك، ما هيش يعني مش إن إحنا بنقول إنها ما تطابقش العمل، لا قدر الله إن إحنا بنهاجمها ولا كده، لا، هم لأن نقلوا من كتب الأصول، وكتب الأصول تنطبق على الشهادات أكثر منها على قضايا الجرح والتعديل للرواة، وإن كانوا من حيث المبدأ مدخلهم واحد. والله الموفق. كده كويس. تفضل، في اسئله للشيخ الشيخ عبد اللطيف، او اكون غلطت في الاسم عبد اللطيف؟ عايز دي ولا معاك؟ طب اتفضل. هذا سؤال يقول: قول المحدثين في الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال، هل يقصدون بذلك اثبات سنه ليس لها اصل صحيح، أم يقصدون به الاستفادة في الضعيف في مقادير الثواب لسنة سابقة بحديث يحتج به؟ يعني دي قضية، وفي ناس كتبت حتى حرمة العمل بالضعيف، لكن اللي قرروا أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وفي التفسير للآيات القرآنية استئناساً، وأنه هو كما قال الإمام أحمد أفضل من اجتهاد المجتهدين، هم ليسوا قلة، وأنا عندي كتاب الآداب الشرعية للإمام ابن مفلح وما نقول فيه عن الإمام أحمد العمل ببعض الأحاديث الضعيف. وأنا لما اتكلمنا على دي في الجرح والتعديل جبت كلام ابن أبي حاتم وأنه حتى الشديد الضعف إنه هو يؤخذ به في فضائل الأعمال، ولما يؤخذ به في فضائل الأعمال يبقى حصل ما يفهمه الآخرون إنه لا ما يؤخذش به، ما يؤخذش به في الحلال والحرام. ما دام أخذوا بالضعيف في فضائل الأعمال وهم أئمة وموجود كلامهم، مش أنا يعني بخترعه، يبقى الذي أطلق عدم القبول هو قصد الحلال والحرام، لأن حمل المطلق على المقيد مع وجود ما يؤيده أمر سائر. أما المانع بحكاية سنة، كلمة سنة تشمل من أول الفرض لغاية المندوب، فإذا كنا هنغالط بكلمة سنة في الإطلاق، السنة فيها تفاصيل ليست مرتبة واحدة بكل كتب الفقه، فما نحط كلمة سنة إحنا بنصادر أو بنغالط اللي بيسمع كلامنا. أنت قصدك بالسنة في السؤال إيه؟ هل السنة التي أثبتت الحلال والحرام ولا السنة التي أثبتت المندوب وطبقها الإمام أحمد في الآداب الشرعية لابن مفلح؟ وأقدر أجيب لك الصفحة اللي هي موجودة فيه. فأصبح دلوقتي، وأيضا يقول الإمام أحمد عن الراوي أنه يقبل حديثه في الرقائق، فجعل القبول للحديث الراوي مرتبتين، واحد في الرقائق وواحد في غير الرقائق. ففي الرقائق تدخل في السنة ولا ما تدخلش؟ السنة أنواع، سنة من أول الفرض وسنة من أول المندوب. فإذا رأيتهم أنهم جميعهم حالة واحدة فأنت تغلط الواقع، إذا رأيت أن هي تتنوع خلاص، يبقى لما نقول الضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، إذن هو يؤخذ به في سنة واحدة فقط، وبالمفاضلة بينه وبين الاجتهاد أنه خلاف الأولى ولا أنه كذا. فكان مفروض أن السؤال يتضمن توضيح مراده بالسنة، لأن بيطلق كلمة السنة دي لتضليل من يفهم أن الضعيف حرام. تقول له دليلك، يقول له ان السنه والسنه كده. يا عم الحاج افتح اي كتاب من كتب اهل السنه هتجد ان السنه متنوعه. سيدي، الذي يقصد من السنه هنا في السؤال هو المندوب، لكن كيف نجيب عن رد الامام احمد لحديث الاستخاره ما نقله الموفق بن قدامه في المغني، وهو حديث في السنه وليس في اصل اثبات فرض، فهو لم يستحب الاستخاره ولم يثبتها لان الحديث عنده لم يثبت. لا، لما نوصل لأنه لم يثبت خلاص احتجاجا. أيوة، لم يحتج به. أيوة، لكن هو يقول مثلا عن حديث ابن لهيعة أنا لا أكتبه أحتج به، ولكن أكتبه ليعتبر به ويقوي بعضه بعضا. فهو يعتبر أن لو ضعيفين لو جاءه يعني طريق آخر أن هو عنده يصل به إلى الحجية. والذين يقولون الإمام أحمد ليس عنده إلا صحيح وسقيم، عليهم أن هم يشوفوا كتاب جامع أقوال الجرح والتعديل للإمام أحمد اللي هو عامله أظن الشيخ، أيوة، ويجد فيه راوي يقول حسن مقارب الحديث. فلما يقول الراوي ده حديثه حسن مقارب، يعني مقارب الضعيف، وهو يحكم بالصحة. فإذا لم نحمل كلمة دي على الحسن الذي دون الصحيح، يبقى يعني بنغالط القول، وده موجود في أقواله صراحة. وزي ما بقول لحضراتكم، الأداب الشرعية لابن مفلح ده من كتاب جيد، لأنه يجمع أو يعني يقرن الشيء بالدليل. وفي أحاديث شوفوها أنتم، صاحب السؤال يشوفها، الأداب الشرعية مطبوع ومخرج الأحاديث ومنقول فيه عن الإمام أحمد إنه الحديث ده ضعيف ولكن معمول به. فيبقى الأمر في كلمة السنة مغالطة، وإنما لابد أن نقول في السنة التي ليست بفرض ولا حلال ولا حرام. عندئذ يعتذر السؤال ويلتقي هذا الكلام بما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وأنا جبت لكم لما كلمنا، وبما وجد من أقوال العلماء، وزي ما بقول لحضراتكم مجموع أقوال الإمام أحمد في الجرح والتعديل موجودة، ويقول عن هذا، وكلامه في الإمام ابن لهيعة موجود، وهو أنه لا يكتبه يحتج به، وبقى يقول لك طب ما هو بيحتج به، ايه ما فيه يحتج به في الحلال والحرام، وفيه يحتج به في المندوب، فانت عايز تخليها شامله ليه؟ تلو انت النص ليه؟ ما انت ما تملكش، قول لنا وجهه نظرك واحنا نسمعها على العين والراس بس. يعني احنا مش معناه بنصادر على ما يفهمه احد، ولكن ممكن ان نقبل منه الكلام في وجهة نظر بس، ما دام يبغي الحق. والانصاف عزيز، نسأل الله ان يرزقنا الانصاف. ولكن السيد ابن قدامة ردنا على شيخ ابراهيم فقال انها مستحبة لان النوافل والفضائل لا يشترط فيها صحة الحديث. هذا الكلام المغني في صلاة الاستخدام. طيب ما هو كلامه كده مش مخالف، ده فقال لم يصح فيها شيء، معناه لم يصح ولكن يحسن او يقوى، وهو ده الدليل على انه هو القسم عنده ثلاثية. فهذه الشيخ جاب لك نص كمان من المغني اهو، فلذلك نرجو يعني انه يكون الكلام يعني فهم المقصود، او انه هذا مبلغ علمي يعني، ولكن لو حد عنده قضية اخرى انا لا يعني اصادر على فهم. يقول هل يسلم اشتراط السلامة في شدة الضعف لقبول الحديث في الفضائل؟ فإن كان الجواب نعم، فكيف نفهم كلام الإمام النووي وابن الصلاح في جواز الرواية والعمل بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا، وهل يشمل شديد الضعف؟ أولا الإمام النووي رحمة الله عليه تطبيقاته موجودة، وهي تخالف ما كتبه في الإرشاد وفي التقريب، وعندي أنا كتاب جمع أحد قضاة السعودية أقوال أو أحكام الإمام النووي في كتبه المطبوعة، وعنده الإمام النووي خلاصة الأحكام ومقسم أدلتها قسمين، الصحيح والحسن والضعيف في كل باب، وابحثوا في الضعيف الذي في كل باب، إن لم تجدوا فيه شديد الضعف يبقى أنا نظريتي مش مظبوطة، وابحثوا الأحكام التي له في هذا الكتاب اللي جمعها هذا الأخ الفاضل من حوالي أظن 10 كتب مطبوعة من المجموع ومن روضة الطالبين ومن شرح النووي شرح مسلم ومن كتب مجموع كتب مطبوعة عنده، هو جمع منها هذه ويشير أو ينسب كل حكم إلى موضعه، فستجد أن فيه خلاف هذا. فهو إذا قال كلاما مختصرا لكي يعطيك مجموعة من المسائل الاصطلاحية مختصرة أنت تعتبرها هي العمدة الوحيدة، فله في هذه الأحكام ما يخالف المكتوب في التقريب. الإمام النووي رحمة الله عليه كتب إن حديث من حفظ على أمتي اتفقوا أو أجمعوا على أنه لا يرتقي، وهناك 5 حكموا عليه بأنه هو صحيح موجودين ومنقولين في كتب العلماء. فلذلك نحن نحترم جدا العلماء ونحترم أقوالهم، لكن ما نجد دليلا يخالفهم فلا يقول لنا أحد أنك أنت تعارض العلماء، لا إحنا نعارض بالدليل بس، لكن نعارض بالحمد لله ليس لنا هوى، ونرجو الله كما ذكرت أن الإنصاف عزيز أن ينزهنا من الهوى حتى نلقاه. فضل مولانا. مثلا يقول إذا أورد كبار المحدثين كوكيع وابن المبارك وأحمد في كتبهم المصنفة في الفضائل حديثا شديد الضعف ليس له شاهد أو متابع، فهل يعني هذا قبول شديد الضعف أم هو مجرد رواية لهم في مصنفاتهم؟ هم قالوا إن التفرد باب العلة، فلما يجيب هو حديث شديد الضعف لأنه هو خاف ما يكتبوش لحسن يضيع زي ما ضاع صحيح ابن خزيمة أقرب الكتب الضايعة زي ما ضاع مسند أبو يعلى البوصلي الكبير زي ما ضاعت علل ابن المديني فقال لك نكتبه واللي يجي بعدينا إن ما لقيش يحكم عليه بما يقتضيه إن لقي خلاص واللي يقرأ مثلا مشكورا كتب يقول ما إن أنا كنت أعتقد أن هذا الحديث فردا حتى وقفت على الرواية الفلانية الدارقطني قال إن أنا كنت بعتبر الحديث ده فرد حتى دخلت مصر فوجدت مسند فلان الفلاني فلقيت له طريق آخر فعرفت أن تضعيف الرجل ليس في محله فكل أحكام العلماء في الجرح والتعديل هي حسب مبلغ علمهم لكن لا يحكموا بأنه لا يوجد ما يخالفهم أبدا فلذلك يجب أن تؤخذ أقوال العلماء على هذا يقول إذا كان الشديد الضعف لما ما يبقاش له إلا إحنا لما اتكلمنا هنا على شديد الضعف شرطنا شروط إنه هو تتعدى الطرق وأنها تزيد على الاثنين فتكون مشهورة وأن هذا كتبه الحافظ ابن حجر في الأربعين المتباينة بشرط السماع وكتبه في التدريب وكتبوا السخاوي وكتبوا كل اللي كتبوا في الضعيف إن الشديد الضعف وكتبوا صاحب النكت الوفي إذا كسرت وأقل الكسرة ثلاثة إنه هو يعمل به وينتقل من الضعيف جدا إلى الضعيف فقط فالسؤال إذا منصب على رواية ملهاش الرواية اللي ما فيهاش إحنا مش مختلفين فيها لا نختلف فيها احنا حتى نوصله الى درجة ان هو ضعيف فقط نحتاج تعدد الطرق وبالتالي لا يعمل بها حتى في الفضائل بالتالي لا ما يعني ليس هناك موجودا بهذا انما فيه يعني اللي كتبوا حتى المصطلح الشيخ السخاوي مطبق القاعدة دي اللي هي تضعيف الشديد في الاجوبة المرضية له وفي الاجوبة العالية عن الاسئلة الدمياطية موجود كلامه هذا وفي المقاصد الحسنة إذا كان المقاصد الحسنة موجود اقروه وشوفه فالمسألة فيها تفصيل ليست على إطلاقها هذا نقول إذا كان الراوي مختلف فيه فهل حديثه حسن؟ لا مش على دائما ما احنا قلنا اللي هو يعني هناك من يقول قولة واحدة كده زي الإمام المنذري رحمة الله عليه قال إذا كان مختلفا فيه فهو حسن قلنا له ماشي أرينا تقريب الترغيب لإنه بيخالف في هؤلاء في هذه القاعدة إن هو بيجيب واحد مختلف فيه ويضعفه يرجح تضعيفه فأصبح إن المسألة لا تؤخذ من كلامه الذي في المقدمة وإنما تؤخذ من كلامه ومن صنيعه وكلا الأمرين موجودين فليس كل مختلف فيه حديثه حسن وإحنا قلنا الذهبي دلوقتي عنده مختلف فيهم ضعيف وعنده مختلف فيهم صحيح وبالتالي عنده مختلف فيهم صدوق اللي هو الترمذي قاله ففي المختلف فيه هذا التفصيل هذا سؤال يقول هل ترد عن عنة الأعمش مطلقا؟ لا عناة الأعمش إذا كان فيها تفصيل فصل فيه الذهبي فإحنا بقى هنذكر على بعض ولا إيه هذا يقول ما الفرق بين التلقين والعرض على الشيخ لا لا إزاي العرض على الشيخ يبقى شارب حاجة وفاهم بحيث إن أنت إذا كان حد فيك تعلم في الكتاب تبص تلاقي واخد ألم على ودانك وهو الشيخ يعمل كأنه نايم يعني الله يرحمه شيخنا الشيخ اللي كان بيقعد في الغورية الشيخ الحافظ أيوه الحافظ التيجاني أنا رأيتهم هم يقرؤون عليه وهو مغمض كده فإذا أخطأ ينتبه له. وقالوا إن المزي كان يصنع هذا. أما التلقين يقول له قول الأمر جاي، يقول الأمر جاي. فالتلقين ما عندوش ذاكرة. هل معنى قول التلميذي حديث حسن غريب أي حسن لذاته؟ إلا إذا جت قرينة، لكن الأصل إنه هو كده. ولذلك الحافظ ابن حجر عشان نجيب الدليل برضو يقول لك ده الشيخ بيسرح بينا. الكلام ده موجود في تعجيل المنفعة في ترجمة أظن أبي بن الديلي، قال إنه هو يحسن له الترمذي مع الغرابة فهو عنده صدوق. لكن أيضا هو الغرابة عنده تتنوع، ومكتوب في تنوع الغرابة، لكن منها ما هو حسن لذلك. زي محمد بن عمرو هو ابن علقمة، ما احنا قلناه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. جميع اللي كتبوا في المصطلح قالوا المثال ده صحيح إنه حسن لذاته، لم يطعن فيه أحد. تفضل عمي. قلتم إن رواية جماعة من عن المجهول ترفع الجهالة فقط، فهل ينطبق ذلك على رواية الجماعة من الأجلاء أم أن رواياتهم تفيد التوثيق وليس رفع الجهالة؟ لا، دي فيها اختلاف. حتى احنا لما قرينا كلام السقاوي ما فصلناه، وفي يقول إنه إذا كان الواحد من كبار يرفع جهالة العين مش جهالة الحال. كلمة الجهالة ما هيش يعني بتاع دي غرفة تاخدها كلها. الجهالة كل الناس عارفها انها جهالة عين وجهالة حال. فرواية الكبير تشيل جهالة العين. والإمام العظيم ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء الأول مطبقها، ان رواية النساء عن الراجل ده ترفع جهالة عينه وبقي الحال. فاحنا مشكلتنا قلة القراية. يقول لك طب احنا بنقرأ كتاب، لازم تقرأ الخيبة التانية. كل الخوازيق بتيجي من الخيبة التانية، حتى طلعتها في التسجيل. عدم القراءة هي عيبنا. كل اللي قرأ كلمتين خلاص يلبس الجرافطة زي حالاتي كده ويقول لك أنا إمام. يا أخي تواضع حتى، وسواء يغمض كده في اللي قدامه. المتقدمين لم يقولوا كده. يا أخي أنت قريت إيه للمتقدمين؟ فضل. وهذا سؤال يقول: هل كان ابن لهيعة ضابطا لكتابه بمعنى أنه يضبط أصوله؟ فإذا كان كذلك وكان الرواة الذين يروي عنهم في حديث ما إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كلهم ثقات، ابن وهب الذين كانوا يتتبعون حديث ابن لهيعة من أصوله، فلماذا لا نصحح مثل هذا المفرد دون التوقف على عاضد؟ في قول في ابن لهيعة واحد أنا مش فاكر الآن، قال أنا وجدت الخطأ في أصوله. والابن عدي لما ذكر الأحاديث المنكرة على ابن لهيعة ذكر منها ما هو من رواية عبد الله بن وهب. وبالتالي أصبح اللي بيجرحوه هو كان طبعا له نسختين حسب ما قالوا، إنه له كانت أصول ما يوريهاش لأن الطلبة طبعا كما تعلمون، وكان عامل نسخة تانية اللي يقول له أنا عايز أقرأ عليك يقول له خد النسخة هي. فدي اللي هي قالوا ان هي كان فيها خطأ مخالف، وان الحكم على اصوله يحتاج الى تحرير. هل الاصول التي لم يكن يخرجها، ولا الاصول التي كان يبذلها فيدخل فيها من شاء؟ ففي حتى خلاف حتى في كتب. مثلا نقول اخر سؤال: ما هي طريقة الفقهاء في اعلان الاحاديث؟ لا، طريقة الفقهاء مكتوب، الزركشي كاتب فيها وكذلك غيره، أنه هم مثلا يعلوا المرسل. الحديث إذا كان مرسل وما فيش طرق له تانية يعتبروه أنه هو ضعيف مثلا. ده من التضعيفات، يعلوه إذا كان الراوي متفرد به وهو ضعيف، لأنه ما ولا لهش طريق تاني. أما إذا كان له طريق مقبول وطريق تاني غيره، وهم يقول لك اللي عبرة بالطريق التاني. وأن ده يترقى بتقوية داله أو بشهادتها له. كتبت يا سيدي الشيخ عبد الله عبد الرؤوف؟ خلاص يا مولانا، بارك الله فيك.